الدرايفر ايتم مهم جدا جدا جدا جدا جدا شكله نظري اي مس كيو اي حاجه يعني بص اثنين سيمبتوم في الاي ان تي ما ينفعش تدخل الامتحان من غيرهم الاستاكسس وسترايفر ما ينفعش لا الاستاكسس في نوت ولا سترايفر تمام سترايفر شوف صوره السيتي دي عامله ازاي مخنوقه كلمه سترايفر اتت من كلمه لاتيني اسمها ستيرتور وستيرتور يعني نويزي بريدنج كده نويزي ستيرتور دي بتقوم من السنورنج والسترايدور ستيرتور نويزي بريدنج وات ايفر السبب ايه معايا طيب سترايدور كديفينيشن لو سالك ديفينيشن اوف سترايدور في الشفوي تعرف ان انت لو جاوبته غلط مش هتاخد صفر صفر كتير لان بيقول لك سترايدور دي كلمه ريليتيف لازم سترايدور دي ما ينفعش اسالك شفوي وما تعرفهاش معايا سترايدور يعني ديفيكولتي noisy breathing due to partial upper airway obstruction. فاكر لما علمنا تحت كلمه difficulty؟ فاكر لما علمنا تحت كلمه noisy وبارشل ينفع complete؟ لا. لا يبقى ده difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction. ايه هو الابر ايرواي؟ larynx زائد او ناقص التراكيه. larynx زائد او ناقص التراكيه معايا؟ امال يا دكتور لو النوز اتقفلت او الفاركس اتقفل snoring ويحدث اثناء النوم اما لو اللارينكس هو اللي اتقفل سترايدور ما يبقى صاحي. واضح الرؤيه يا جماعه؟ السترايدور ده كانسر لارينكس وقافل يفرق العين نايم من صاحي؟ هيبقى مخنوق برضه. يبقى اذا السترايدور نايم او صاحي. السنورنج اثناء السليب. الحاجه الثانيه بقى اللي عايزين نقولها السترايدور هاي بيتش فويس ده نمره اثنين مش واحد. نمره واحد نايم وصاحي معايا؟ نمره اثنين السنورنج لو بيتش فويس سنورنج شخير تخين. اما السترايدور هاي بيتشن وصلت السترايدور صوت رفيع هاي بيتشن اما السنورنج صوت تخين معايا الايه؟ اه احنا مالنا موافق انت بتتكلم في موضوع مالوش علاقه بالموضوع خالص بس انتوا تانيه عليكم السلام ازيك يبقى ده السترايدور يا محمد والديفينيشن بتاعه نيجي بعد كده لاسباب السترايدور يا جماعه لو سمحتوا ده سؤال مشهور جدا كوزز اوف سترايدور انت مذكرة الامتحان كل ده كم مرة؟ ولو جاب لك كوز اوف سترايدور للأسف هتكتب إن دي تحت كوز اوف سترايدور ان تشيلدرن زي ما هو مكتوب. ولو جاب لك كوز اوف سترايدور ان تشيلدرن ودي جت كذا مرة يبقى ان تشيلدرن بس أو تاني. لو قال لك كوز اوف سترايدور ان تشيلدرن يبقى ان تشيلدرن بس. لو قال لك كوز اوف سترايدور وسكت يبقى هتكتب العادية وان تشيلدرن. وصلت؟ تمام. كوز اوف سترايدور ان جنرال احنا طبعا النهارده اخر يوم وبالتالي احنا بنراجع مع بعض السيمبتومز تمام اللي بقول لك كوز اوف ديفنس كونجنتال تروماتيك انترلاترال بلاستيفيسينيس كوز اوف ليزر اوبستراكشن نفس الكلام تمام انا النهارده بقول لك كوز اوف سترايدر نفس الكلام في اللاريكس كونجنتال تروماتيك انترلاترال بلاستيفيسينيس تمام كونجنتال كلهم يعملوا سترايدر طالما اشهر الايروي خلي بالك انا قلت لك كلمه اول يوم اتقابلنا في اللاريكس قلت لك حاجه سدت الايروي طب الاسترايدر حاجه اثرت على الكوبر بورت ولا البورسنس معايا؟ زي ايه كونجنتال؟ مش هكتبها كده ويب لارينجو ماليشيا لارينجيال سيست تراكيو سوبجيال كليفت مش كده؟ هيمنجيوما سبجلوتيك هيمنجيوما سبجلوتيك ستينوزيس طيب والفوكال بورت بالانس الفيروس ده كونجنتال يعني هيتعدوا على مين؟ تروماتيك كلهم طالما اثروا على الايروي ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال طيب انفلاماتوري طبعا ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال بتكون من تحتها الفرافات في الايروي معايا بقى السترايدر طيب لان ده ميكانيكال تروما انفلاماتوري ده كل الاكيوت انفلاميشن تعمل سترايدر ان تشيلدرن علشان الاربع اس فاكرينها ولا لا؟ اولا اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس اللي هي الاكيوت لارنجايتس ان تشيلدرن وبتنزل له الاربع اس تمام سمول لارينج سوفت لارينجال كارتريج سب جلوتيك اي ان ار لوز سب ميكوزا لوز معايا اكيوت ابيجلوتايتس اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس والدفتيريا والسيدو ممبرين اللي هي اكيوت سبيسيفيك طيب ينفع نقول كل كرونيك تعمل سترايدور؟ لا لا كل الشعب المصري ده ان ديول تنفع تعمل سترايدور؟ بس البوليا بتعمل وهكذا الهاي كرونيك هايبرتروف ما تعملش بالظبط اذا الكرونيك سبيسيفيك بس اللي بتعمل الجرانيولوما ليه لارينجو سكليروما بتعمل سترايدور؟ ايه؟ سب جلوتيك سكينوزيس سب جلوتيك ويب يبقى اذا هنا هتكتب الكرونيك سبيسيفيك جرانيولوما وهتكتب السايت بتاع كل جرانيولوما صح طيب. ايه اهم كلمه في كل الجرانيلوماز؟ سايتس لارينجوسكليروما تكتب لي سبلوت كويبا اوستينوس تي بي هتكتب لي الاستروبارت اوف ذا لارينكس بريفرنس جرين في الانتر اريكنويد السيفلس في الانتر هارت اوف ذا لارينكس دول لي ثلاثه ليهم معايا نيوبلاستيك بيناين مالتيبل جيمناي بابيلوماتوسيس السنجل بابلوما ممكن تكتبها بس رير انها تعمل سترايد لكن المالتيبل لا بتعمل الكانسر لارينكس وشد الاير واي ميسيلينيوس قال لي اقول لي ينفع اليونيلات بتاع الفوكال كورد بلانس بتاع امبارح يعمل سترايد بيعمل ايه؟ امال مين اللي بيعمل سترايد والبار؟ بايلاترال ابدكتور فوكال كورد بلانس ابدكتور يعني الابدكشن بارالايز يبقى تبقى ابدكتور عايزها تكتب بايلاترال فوكال كورد بلانس وخلاص ماشي معايا؟ لارنجيال ايديما بتاع امبارح لارنجيال ستينوزس نتيجه لاي سبب كان مثلا برونكو كارد انتوتراكيال انتوبيشن وهكذا كل ده يعمل سترايد ده ميسيلينيس سؤال تجميعه لما سبق نروح رازعين الـ NB كوزس سترايدر عارف فاكر الواد ده؟ الواد ده كان مين؟ اللي شارك في كرم باضي والبنت دي كانت مين؟ أول امبارح أكيوت لارنجايتس الأكيوت أكيوت لارنجايتس فاكرها؟ تمام؟ يبقى إذا أنت هتقول لي الـ NB الكومن كوزس أوف سترايدر للتشيلدرن يا بردان معايا؟ إيه الكومن كوزس أوف تشيلدرن؟ طبعا تشيلدرن لا تنسى الكونجنتال كلهم تاني لو كتبتهم فوق ما تكتبهمش تاني بقى قول قول أت أباف وخلاص تروماتيك لا قول لي السبيسيفيك ان تشيلدرن ايه الكومنست ان تشيلدرن تروماتيك فروم بادي فروم بادي انهيليشن الكروس بلارنجايتس كروس بيطلع بطاس بيعدي على الابلوتس الابلوتس القديمة مش كده يبقى كروس بلارنجايتس انفلاماتوري كل الاكيوت عايز تضيف حاجه على الاكيوت اكيوت سبيسيفيك اللي هي الدفتريا تيجي نمره اربعه واحد واثنين وثلاثه اكيوت لارنجايتس لارنجايتس لارنجايتس لارنجايتس في حاجه في الفاركس الانفلاماتوري كانت بتعمل سترايدو في الاطفال وما تجيش الا ان تشيلدرن في الفرنشيال سابيوريشنز ما تجيش الا في الاطفال ايه اللي ما يجيش الا في الاطفال في الفرنشيال سابيوريشنز؟ الاكيوت ريتروفرنشيال ابسس الاكيوت ريتروفرنشيال ابسس مش لما جه ضغط على اللاكس من قدام سترايدو وضغط على النوز من فوق النيزر اوبستراكشن فاكرينه لما انا قلته ولا لا؟ ناسينه؟ يا اولاد الاكيوت ريتروفارنجيال ابسس مش ورا الفاركس هيبقى من قدام على اللانكس سترايدو ولو طلع لفوق يضغط على النوز من ورا نزل وسط مكتوبه في كتاب فاكرينها ولا لا؟ معايا؟ اذا اكيوت ريتروفارنجيال ابسس ولا واحد كتب بعد اللارنجايتس من غير تمام نيوبلاستيك اوعى تقول كانسر لارنكس في الاطفال اوعى يبقى السؤال غلط زي ما واحد زميلنا عمل قبل كده لا ريكارنت ريسبيرتور بيروتوسيس او جرناي ماتور بيروتوسيس دي اللي تجي في الاطفال الميسيلينيس البايلاترال كوكر كورن بلانس تيجي في الاطفال المانع انها تيجي في الاطفال معايا الارنجال ديما تيجي في الاطفال المانع ده بالعكس ده الاطفال هم بتوع الارنجال ديما علشان الصب من جوزا لوز معايا يبقى الارنجال ديما لارنجيسموس استريجيولاس يعني ايه لارنجيسموس استريجيولاس في حاجه اسمها تيتاني سمعتوا عنها السنه اللي قبل اللي فاتت كالسيوم ديفيشنسي تيتاني التيتاني دي كانت بتعمل ايه؟ قالوا لكم كان راسمين صوره كده كاربوبيدال سبازم فاكرها؟ يعني ايه كاربوبيدال سبازم؟ يعني سبازم في العضلات بتاع الايه؟ طب وهي لما مؤاخذه العضلات بتاع الايه مش جزء من الجسم؟ طب ما هتعمل لارنجال سبازم هتعمل ليمب سبازم وهكذا يبقى اذا بتعمل لارنجال سبازم اصل الكالسيوم داخل في الفانكشن اوف ذا مصل لما بيحصل كالسيوم ديفيشنس بيحصل سبازم تمام؟ فسموها لارنجيسموس استريجيولاس لان بتخنق الواد يجي له تيتاني كالسيوم ديفيشنسي وما يفكش ابدا الا بكالسيوم جلوكونيت اي بي سلو اي بي تمام سلو طبعا علشان ما يجيش هارت اتاك خلاص يبقى اذا ده لارنجيزما ستريجولاس قول يا محمد اقل من كام يا دكتور اقل من كام الكالسيوم اقل من كام لا ما اعرفش ما حسبوهاش ده اكيد انديفيدوال فاريشن لا هو سبعه ده نورمال سبعه ده نورمال ليميت هل لو بقى سته هيعمل ما اعرفش هل لو بقى خمسه ما اعرفش بس انا شخصيا اتعرضت للموقف ده بس النهارده رحت قلت فمش عايز احكي لكم لكن انا شخصيا نفسي اتعرضت للموقف ده مش ليا نفسي لحد دلوقتي لو اكيد اللي بتقول فيها الاسبيسيفيك ولا ايه؟ انا دلوقتي بقول اكيد اللي هو الاسبيسيفيك ولا ايه؟ لا الاثنين يا عم انا ايه دول اللي هم اللي فهمت اللغه بتاعتك الانترنت والاكيد بتقول الاسبيسيفيك والنون سبيسيفيك والاكيد بتقول الاكيد لوحديك احكي لك نيجي بقى للكلينيكال برزنتيشن بتاع عيال عنده سترايدر الدكتور محمد اسمك محمد ايه؟ محمد بدير. الدكتور محمد بدير اتعين نايب اي تي اف الدنيا تمام، وقاعد في عز البرد في شهر فبراير. الموقف ده كنا بنتعرض له كتير قوي في اوضه الاي تي معايا، ومتغطي بالبطانيه المقرفه بتاع الجيش اللي بتشوك، البطانيه الرمادي عشانها طبعا، البطانيه الرمادي دي معايا اللي بتشوك، ومغطي نفسه الساعه 2 الفجر. واذ يفاجئ بهذا الصوت على اوضه الحوادث، اوضه الحوادث لقى عيان بيخبط بايديه الاثنين وبيعمل مجرد ما نفض البطانيه بتاعته وفتح الباب العيان راح واقع. هي دي صوره الاسرائيل. العيان جاي بيعافر من بيته، ماشي على رجليه وعمال يعافر علشان ياخد هواء، بيعمل ايفورت جامد، فجاي لك تعبان خلصان، يا تلحقه يا يموت معايا. يبقى اذا هي دي صوره الاسرائيل. اول حاجه انت سمعتها منه ايه وانت نايم؟ ايه اللي نفضك من على الشيزلونج اللي انت كنت نايم عليه؟ صوت الاسترايدر. يبقى اول كلمه استرايدر كانويز بريدنج. تاني كلمه اللي عنده ريتابيت ستريسس وفاتيك. لو انت ما اتعلمتش ازاي تعامل عيانك صدقني هيسيبه يموت. لازم تتحمل العيان بتاعك، ده عيان مقرف، ده عيان جاي يزعق، ده عيان جاي خلصان، ده عيان تيجي تكلمه بيعمل لك كده، انت فاهم؟ لازم تتحمله. لا انت راجل دكتور جاي لك خلصان عنده irritability خايف على نفسه لا يموت، ريستريسنس عمال، وفاتيج من كتر ما هو عافر علشان ياخد هواء. تمام؟ يعني عيان لا يطاق. انا لو البتاع ده مش مفتوح كنت قلت لكم قبل كده عيان ساتيلي كتير. تمام؟ والله وانا بقول له اتفضل يا حاج لقيته كده لله لله، العيانين كده انت فاهم؟ وفي عيان تلاقيه غلبان جدا. المهم يعني معظمهم بيكون كده، والله لا انسى وانا نايم فعلا يعني، ومع ذلك تحملته ولازم تعالجه. تمام. تاكي كارديا، يعني ايه تاكي كارديا؟ رابد بيت باكس. ليه يا دكتور؟ القلب بيحاول يعوض، مفيش اكسجين واصل، فالهارت ريت يزيد، الموتور عمال يشتغل، عايز يوصل اكسجين، كميه الاكسجين واصله قليله، فهو بيضخ علشان يوصل دم فيه اكسجين اكتر، تاكي كارديا. تاكيبنيا، اللنج تحاول تعوض بس تلاقي رابد شالو ريسبيريشن لان مفيش اكسجين داخل، فتلاقي عندك انت فاهم؟ اذا تاكيبنيا، رابد شالو ريسبيريشن، تاكي كارديا، وركينج الى نزاعي. الميزه الفالف بيفتح عايز اكسجين بس هو الاتزان هنا انت فاهم؟ فهو بيحاول يفتح هنا جامد وبيحاول يعمل ايه؟ يعمل نيجاتيف انتروثراسيك بريشر جامد معاه. اذا وركينج الى نزاعي، الى نزاعي. انت لما بتيجي في التراك بتعمل ايه؟ مش بتلاقي الحته دي عماله تمام؟ وركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. يعني ايه وركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن؟ ما هي اصلا المسلز اوف ريسبيريشن؟ انت الكوستيرو ده كام؟ لا ده بيدخل اي عضله اتاتش للريبس للتراسك كيج في ريسبيريشن الرومبويدز لاتيسماس روسار بكتوراليس ميجور ساليتس انتيريور كل ده يدخل. يقوم العيان يجي لك عامل كده ماشي كده ليه؟ عشان يفتح السنتر الاكسسوري ماسل كونتراكتد. طبعا الناس اللي بيدخلوا كتير بيبقى لهم فتره طويله بتلاقي نفسه ماشي عامل كده فاهم؟ ليه؟ عشان يفتح الصدر بتاعه. فتحته ولا لا؟ ما حصلتش ليه؟ عشان يبقى قبل ما يحصل. ده كتير، ده كل السموكر كده. كل السموكر لازم تلاقيه ماشي عامل كده لما يكون كرونيك السموكر بقاله فتره. انت لسه نونه صغير. لسه قدامك 10 15 سنه. بس عندنا ناس كتير في القسم عاملين كده وهم ماشيين معايا. فاذا ده اللي هو وركينج اكسسوري مصر وبرسبريشن. استغفر الله العظيم يا رب. بيسموه اسم وحش جدا. بقول لك اول ما العين يدخل قدامك في اوضه الحوادث يروح عامل لك كده على المكتب بتاعك. فبيسموه الكلب الباك. دوج ان ا باركينج بوزيشن، مش الكلب بيعمل كده؟ فبيسموه اسم وحش قوي، هو بيسموه كده الاجانب. دوج ان ا باركينج بوزيشن، معايا؟ خلاص؟ الايه؟ يبقى اذا وركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. دوج ان ا باركينج بوزيشن، تمام؟ هو عمل كده ليه؟ هو عمل كده سبحان الله كومبنساتوري. ان علشان يوسع الثراسيك كيج ويشغل الاكسسوري ماسل ريتراكشن للسوبرا ستيرنال سوبرا كلافيكرا انتر كوستال سب كوستال سبيسز ده السوبرا ستيرنال ده السوبرا كلاف سوبرا كلافيكرا انتر كوستال سب كوستال يحصل لها ريسيشن او ريتراكشن ليه؟ ما في انسداد هنا ففي نيجاتيف انتر ثراسيك بريشر مش عارف يشفط الهواء فيشفط دول معاه فدي تدخل جوه فاهم؟ يبقى ريسيشن او ريتراكشن بالانتر كوستال والسب سوبرا كلافيكولار والسب كوستال والانتر كوستال والسب كوستال سبيسز. تلاقي كل نيك فين من بتوعه تخن كده الانتيرو جاجلر فينز تلاقيهم تخن كده كونجستد الجورج نيك فينز. ليه يا دكتور؟ نيجاتيف ترانسبريشن، فيشفط دم بالهيدا دي جامد، مش في ناس بلاد دايركتد تحت فيشفط جامد. ودي مشكلتك في التراكيوستومي، تيجي تعمل له تراكيوستومي الفين اللي كان رفعه كده بقى دخن كده، تروح لقطه في العمليه يروح خارر يعطل العمليه منك، انت فاهم؟ فخلي بالك لان عنده نيك فينز دخنت، لان الدم نازل جامد من النيجاتيف انتراكيوستومي بريشر. سبب النيجاتيف ايه؟ الاوبستراكشن اللي هنا، هو بيكونتراكت علشان ياخد هواء، عايز يباي باس الاوبستراكشن. طيب يبقى كونجستد انجورجن نيك فينز الليك ساينس على راي الاجانب قبل ما يضرب الجردل، الامريكان يسموها سترايك ذا باكت، عشان يقول لك العين مات، بدل ما يقول لك العين مات بيسموها شيء العين سترايك ذا باكت، ضرب الجردل، فاهم؟ يعني باست هي اسمها كده، فاهم؟ تلاقي بعد ما الهارت كان، تلاقي بعد ما الهارت كان تاكي كارديا، وبعد ما اللانج كان تاكيبنيا، تلاقي الدنيا بدات تقف بالتدريج، فاهم؟ برادي كارديا العين كان بيل، هيبقى ساينوس قدامك 3 to 6 minutes، يا تلحق يا ما تلحقش. لحقت كان بيها، ما لحقتش عينك باظت، تمام كده؟ راح لدنيا ثانيه. هي دي الليت ساينس، هي دي الليت ساينس. لو حطيت ايدك على البارس ولقيت برادي كارديا لازم تشكوا فورا. يا جماعه انا ياما عملت تراكيوستومي، انا مش بمدح في نفسي بالعكس، والنواب بتوعه زمان كده غير دلوقتي خالص، ياما عملنا تراكيوستومي على الشيزلون. يعني العيان جاي لك الحوادث، المنظر اللي انا بقوله لمحمد ده، راح واقع في ثانيه. الحاكمات بتوع مصر عيني اشطر ناس يحضروا عليها تراكيوستومي في ثانيه، لان فيها سجن، فالحاجه اللي فيها سجن دي بيحترموا نفسهم قوي. فتلاقي الالات اتحضرت والعيان محطوط على الشيزلونج، لسه هو رايح اوضه العمليات، انت بتركب فوق العيان وبتفضل تشتغل وهم موصلين اوضه العمليات. الدكتور الشاطر يخلص التراكيوستومي قبل ما اوصل اوضه العمليات تكون خلصت. الحكيمه بتجري معاك بترابيزه الالات بتاعت العجل دي وانت عمال شغال وبتتفسح معاه. يعني ياما عملناها كده، انت فاهم؟ احيانا في وناس كتير قوي مننا كانوا بيعملوا كده، بيحط الشنطه بتاع المصيف دي على جنبه تحت البلطو، ما عادوش بيعملوا كده دلوقتي. وكنا نحط فيها كانيولا تخينه، عيان زي ده جالك على طول بدون تفكير تروح مدخلها في التراكيه وتروح موصلها بالاكسجين، وبعد كده العين يهدى بتاع تشتغل براحتك، فاهم؟ المهم العين يعيش، سيفنج ذا اير واي. يبقى ده الليت ساينس برادكارديا اند ساينوسس. نيجي للهورسنس فويس، بحث الصوت. هورسنس فويس صوت سيء، ما ينفعش يغني، اللي عنده بحه ده ما ينفعش يغني، شايف؟ هورسنس، بقول لك هورسنس، صوت الفوكال كورد ادكتد. علشان تتكلم كويس لابد من توفر ثلاث عناصر، مين الشطوره اللي فكرني بيهم؟ لازم الفوكال كورد يبقوا تنس ادكتد فايبريتد. طب لو حصل فيلير لوحده او اكتر من دول، انفيرمنت لوحده او اكتر، يحصل ايه؟ هورسنس. او راب كواليتي سيء، لو بيتشن خشن، ما ينفعش يبقى ناعم، خشن. لو بيتشن فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز، حاجه عملها انفيرمنت الادكشن، يا التنشن يا الفايبريشن. دكتور ايه اسباب الهورسنس؟ انا دلوقتي هشرح فونياتكس، تخاطب اللي هو الجزء اللي ورا اللي هناخده النهارده. كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك بسيلينس، كونجينيتال الود مش ربط اللي تكر، خلي بالك ما تغلطش وتقول لي اول السترايدر اول طالما اثرت على الاير واي، الود كان يعمل هورسنس وسترايدر لانه لازق فوق الكورد وده الاير واي. انا هنا ما ينفعش اقول ينفع سبجلوتيك المنشومه تعمل هورسنس، سبجلوتيك استنوش يعمل هورسنس، لا. يبقى اذا زي الود ينفع الاريكوماليشيا تعمل هورسنس؟ لا. جاس سؤال ام سي كيو، قول ذا فولو كوزز هورسنس وزاوت سترايدر، لانه ماليش شيء تعمل سترايدر وما تعملش هورسنس. ماشي؟ قول ذا فولو تعمل هورسنس وسترايدر، لانه ماليش شيء ما تعملش هورسنس، فاهم؟ جت بكذا طريقه، جت مره لارينجو سكليروما معايا، تعمل سترايدر ذيس ليشن كوزز سترايدر بيفور هورسنس لارينجو سكليروما، فاهمين الكلام؟ وهكذا. سب جلوتيك كارسينوما نفس الكلام، استرايدو قبل الهورسنس. ولاد انتوا فاهمين اللغه اللي بتكلم بيها ولا لا؟ معايا؟ طيب. سب جلوتيك ايه يا عم؟ اه صح. تناسي ولا ايه؟ لا ده جاي سؤال والنبي معايا؟ طيب كونشينيتال ويب تروماتيك كلهم طالما اثروا على البوكر كول، ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. انفلاماتوري كل الانفلاميشنز يعمل هورسنس. اكيوت وكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، ايه رايك؟ هتقول لي ده احنا كنا كاتبين في الاكيوت لارنجايتس تعمل سترايدور، لا ده مور ذان هورسنس، انت فاهم؟ يعني هي بتعمل هورسنس برضه ولكن السترايدور اهم في الاطفال، وصلت؟ يبقى كلهم تعدهم لي تاني. تعد ايه العناوين؟ اكيوت سبيسيفيك واكيوت نون سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك وكرونيك نون سبيسيفيك. بس برضه الهورس مش نوت ماركت في اللي هي المشكله هو لانها صار بلوتك بس اتاتش الاندر سيرفيس اوف ذا كور. نيوبلاستيك بيناين او مالجنت بشرط طالع منين؟ من الكورد. يعني مالتيبل جابناي بابيلوماتوس سنجل بابيلوما معاه او كارسينوما كله يعمل هورسنس. الميسينينيس مين اللي يعمل هورسنس؟ الباي ولا اليوني؟ لاترال باراليسيس اليوني. الباي كان يعمل سترايبو يوني لاترال فوكال كورد باراليسيس. ولاد هو الفوكال كورد بيتحرك بقلب جوينت كريكو اريتينويد مش هو اتاتش الاريتينويد اللي نايمه فوق الكريكويد. هو الجوينت ده مش ممكن يجي له ارثرايتس زي اي جوينت في الجسم؟ اه الروماتويد والكلام ده ياثر عليه. اذا كريكو اريتينويد جوينت ارثرايتس. وبالمناسبة انا شخصت حالات بايلاترال كريكو اريتينويد جوينت ارثرايتس عامله سترايدو بس ده ليه؟ هنا كريكو اريتينويد جوينت ارثرايتس بحيث ان مش قافل لكن في النهايه على فكره لو بايلاترال هيقفل ويعمل سترايدو بس مش كومن. لانجيال اديما تعمل هورسنس وسترايدو هيستيريكا. البنت اللي كان عندها مش عارف 8 10 سنين 12 سنة مش فاكر اعتقد 12 سنة اللي حكيتلكوا عليها البنت اللي كانت جاية من الصعيد وباباها مات وكانت مرتبطة بيه نفسيا فقدت الصوت فقدت الصوت تخيل فقدت الصوت قعدت حوالي 7 شهور ما بتتكلمش نفسيا لأن باباها مات وهي كانت صغيرة بتاعته مرتبطة بيه وكل ما يروح لحد عاملك عملية بالليزر مش عارف ايه البنت ما بتتكلمش مش عندها هورسنس عندها افونيا تتلعب شفايفها بدون صوت معايا؟ سبحان الله الحالات دي لما تيجي تعمل لها دايركت لانجوسكوب اللي هو بتروح البوكر كورد بيقفل ويفتح وهي بتتكلم ما بتتحركوش. الحاله دي تعمل لها بيكفول ستيميليشن تصور فاكرين لما حكيتكم المنظر فاكر؟ الكحول ده الكحول سب كيتينيوس اه بس هو فعلا كلامه صح ولكن اوعى تعملها ده من سيفير نيكروز والسريشن ممكن العين تشتكيك ده من ارسر كحه بعد كده العين دخلك السجن سيفير بيكفول. لا انا اديتها ايثايل كلورايد بس الالكول ده مكتوب مش مكتوب انا اديتها ايثايل كلورايد وما كانش عندي في العياده الحقيقه بعت لكم المستشفى. يبقى ده الايثايل كلورايد ده سيفيرلي ايرتنت انت بتغطي عينيها علشان لو جه على عيني ورمها فبتغطي عينيها ويكتفوها وتقعد تبخ في المناخير يورم المناخير من جوه فتروح مصوته سيفيرلي ايرتنت لو حد عايز اعمله له يبقى ايه ده الهستيريكال بس لذيذ. طبعا دي فوكال كورد بوليت معرفش شايفينها ولا لا شايفينها وده نورمال وشفتوا الفيديو ده لا ده كان حاسس امبارح ولاد السايد دخلنا دخلت على السايد نزلت الاكس كيو نزلت الاكس كيو هنزله ولا نذاكر لا هشيله عملت تيجي تذاكر وكتبت لكم ان المحاضره النهارده اخر يوم فمحاضرتنا السبت ان شاء الله باذن الله ولو عايزين تحضروا الثروت كامل يبقى يوم السبت ان شاء الله في العياده الخارجيه الساعه 9 الساعه 9 احنا مش هنيجي اصلا السبت وفكروني يا عمر احط لكم جدول بعد اذنك بصوا عايزين نعمل عدد ايه؟ ايه؟ القعده هو القعده من السبت هنحضر نحدد القعده النهارده لا ايوه سبت حضرتك قبل الثلاث عيال مش كنت مش هنحدد مش هتنزل كتير هو قاعده اكتر ايه قاعده مره واحده هنحدد القعده وهنحدد الجدول بتاع المذاكره ان شاء الله ايه؟ جدول من السبت النهارده انا هعمل حساب لكل حاجه النهارده الاوبريشنز بتاع اللابس فاكرين انا شرحت التراكيوستو من حوالي اسبوعين قلت لكم عمليتين مهمين جدا في الانتي واحده بوكيت سيفنج فورسليت واحده لايف سيفنج تراكيوستو واحده بنجيب بيها فلوس واحده بننقص بيها العيان تمام تراكيوستو عندي ريست كلوز بكره طويله عريضه يعني عندي بكره من الصبح لغايه الصلاه فاهم التراكيوستو دي كلاشنا التونسوليت ما اسف فالتونسوليت دي فعلا ماني سيفنج اما دي لايف سيفنج تراك يعني تراكيه ستوما يعني فتحه اسمها شق القصبه الهوائيه وليست شق حنجره زي ما قلت لك قبل كده معايا يعني بعمل اوبننج في التراكيه لارينجوستومي اسمها لارينجو يبقى دي هي الشق الحنجري بعمل شق في اللارينكس ستوما في اللارينكس تمام واسمها الثاني ممكن لارينجوتومي لو انت عايز ممكن كيلكو فيرادوت من العين بفتح كيلكو فيرادوت من برين وهكذا. لارينجو فيشر بشرخ الحنجره من الميد لاين كده واجيب الالة اليمين يمين وشمال شمال تمام. دايركت لارينجوسكوبي بنيم العيان واحط ماسوره حديد واسعه لغايه من بقه لغايه اللارينكس وابص حطيت عليها ميكروسكوب بقى اسمها مايكرو لارينجوسكوبي. عملت بقى عمليه اسمها مايكرو لارينجو سيرجن تمام. لارينجكتومي دي خدناها امبارح اول امبارح اهو. التراكيوسكوبي انا حاليا بتكلم في اهم موضوع في اللاركس زي ما قلت. اهم موضوع في اللاركس التراكيوسكومي بيضم الفحواه تحت ايه سترايدون. لكن ده اهم موضوع في اللاركس تراكيوسكومي. تاني اهم موضوع تيومرز لكن ده اهم موضوع تراكيوسكومي. ديفينيشن اي الصوره الصوره ميكينج سيرجيكال اوبننج ان السيرفايكال تراكي بس ميكينج سيرجيكال اوبننج ان السيرفايكال تراكي. اصل التراكيه دي في نصها سيرفايكال ونصها ثراسيك. انا بفتح في النص السيرفايكال معايا طيب يبقى ميكينج سيرجيكال اوبننج اند سيرفايكال تراكي. ايه الانديكيشن؟ وده سؤال مشهور جدا جرى عليه كتير قوي من اكتر الاسئله اللي جات يا اولاد امتحانات الاي تي انديكيشن كومبليكيشن اوف تراكيوستومي انديكيشن كومبليكيشن اوف تنصيب. طيب انديكيشن اوف تراكيوستومي سترايدور ابر ايروي اوبستراكشن هو سترايدور هو ده اكبر انديكيشن. ينفع تدي نمره 2 او 3؟ ابدا لازم نمره 1 upper airway obstruction اللي هو سترايدور. ولازم تقول اسباب تاني؟ اه هتقول اسباب تاني بس بيني وبينك هنا ممكن تعدي ان بين تشيلدرن انت فاهم؟ افتكرتها افتكرتها ما افتكرتهاش مش قضيه لكن لازم تقول كل اسباب السترايدور على كونجنتال تروماتيك انفلاتوري بلاستيك سيريز. lower airway obstruction ازاي يا دكتور؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ الابر مسدود هنا بفتح له هنا علشان يتنفس فباي باس الاوبستراكشن. اللور هنا البرونكيال هنا ازاي لما تتسد افتح له هنا؟ اه امال شارون فتح له ليه تراكيوسكوبي؟ كان لور سيريبرو باسكولار ستروك حصل باراليسيس للانتركوستال والديافرام. لما بيحصل شلل للعضلات دي الشيست بيبقى مليان سكريشن سلايفا وبرونكال سكريشن يعرف يكح وبرالايزد وكوماتوز؟ لا هو افتح له هنا علشان شفط له. طب ما انت ممكن تشفط من فوق هتشفط من فوق كام يوم هيتعور وانفلاميشن انت فاهم؟ فبتفتح من هنا علشان سهوله التشفيط معايا؟ خلاص يبقى اذا لور اير واي اوبستراكشن وهنتكلم عليها حالا فهمتها؟ عارف لور اير واي اوبستراكشن ليه؟ تو افويد ان البيشنت يدراون ان السكريشن يغرق في السكريشن بتاعته شيستو بيغرق في السكريشن معايا. وممكن تتعمل التراكيوستوم كجزء من عمليه ثانيه وفي الحاله دي سموها الكتف تراكيوستوم. يعني ايه الكتف؟ الالكشن يا بردان اللي انت اتحرمت منه طول عمرك معايا ده الالكشن. إلكتف يعني انت اللي بتختار بمزاجك التوقيت. هنا ايرجنت ايرجنت 100% هنا ايرجنت نص ونص. اما هنا انت اللي بتختار التوقيت. واحد مثلا زي عنده كانسر ماكسيلا هنا وناوي تعملها له فانت خايف ان الدم ينزل اثناء العمليه فبتعمل له تراكيستوم قبل العمليه علشان تؤبويد ان الدم ينزل على التراكيه معايا وتبنجه من هنا بدل ما تبنجه من هنا وابورت البنج يتضايق اثناء. فهمتوا القصه؟ يبقى انا اللي بختار وقت التراكيوستوم انا اللي بختار وقت العمليه الكتف انا مش مزنوق مش ايمرجنسي. اللور ايرو اوبستراكشن بقول لك في حالات الديبريست كاف ريفلكس اللي هي في حالات الكوما عيان كوماتوز ما عندوش كاف ريفلكس وبالتالي مش قادر يكح وبالتالي السكريشن مليت البرونكاي او اعمل له تراكيستوم هنا علشان اعمل اسبريشن اعمل سكشن معايا علشان العيان ما يغرقش في السكريشن بتاعه. الاسباب برونج الكوما زي شو برونج الكوما البرونج الكوما دي اي كوما في الدنيا سببها سنترال تمام. ده البطاريه دي ما عادتش شغاله فتؤدي الى كوما تمام. الكوما دي من ضمن الاسباب اشهر الاسباب اللي هي تحول السيارات تروماتيك ممكن انفلاميشن في السنتر تمام ممكن توكسيك. ما سمعتش عن واحد بلع ودخل في كوما؟ ما سمعتوش؟ وعملوا له عمليه غصب عنه وهو في كوما كمان فاهم؟ اه عامل التسجيل فاهم؟ يبقى توكسيك اظن عارفين الكلام ده يبقى توكسيك يا اندوجينوس يا اكسوجينوس واحد ما بنبع فبعد ما بنبع دخل في كوما حصل سبيراتوري باراليسيس ما فيش كاف ريفلكس فاسكولار ده شارون بقى فاسكولار ده شارون سيريبرو فاسكولار ستروك كان الشرايين بتاعته بتفرقع بتاع المخ تمام. نيوبلاستيك برين تيومر الاند ستيج بتاعته يدخل في كوما قبل ما يموت معايا وبعد كده حاجات مالهاش دعوه بالكوما حاجات بريفرنس. برونج الكوما تروماتيك زي هيد توما والكار اكسيدنت انفلاماتوري انجنسيف فلايت سبرين ابسس حاجات في السنتر توكسيك اندوجينس واكسوجينس اندوجينس دايابيتس ويورينا فيلير يورينيا تم هيباتيك فيلير تم هيباتيك كوما اخاف اعمل له تراكيوز ليه؟ على فكره ده مقلب كنا بنقع فيه واحنا نوام ليه هيباتيك كوما ما تعملوش تراكيوز حتى لو النايب بيتحايل عليا 100 سنه مش هعمل له تراكيوز ليه؟ هيباتيك كوما؟ هيباتيك كوما بالذات في بليدنج ايوه شوف الواد احمد بيفكر في بليدنج الليفر دي هي مصنع البروترومبين ففيها هايبروترومبينيميا هتقدر تعمل تراكيستو ما هيموت من النزيف مش هيموت من الخنقه انت فاهم مش هتعرف تكمل عمليتك اصلا تبعته تاني لدكتور البطنه تقول له صلح لي البليدنج والكواجيليشن بروفايل بتاعه فاهم يبقى اذا ما تكتبهاش هي معروفه ده شفوي مش نظري خالص يبقى دايابيتيك ويرمين اكسوجينوس باربيتوريك واحد ببلبع من بره فاهم ده واحد من جوه واحد من بره فاسكولار سيربرو فاسكولار ستروك نيوبلاستيك الاندستيج بتاع البرين تيومر حاجات من بره بقى مش تعمل كوما لا تعمل ديبريشن للكاف ريفلكس واحد مثلا جاله شلل الاطفال انت فكرك شلل الاطفال بيشيل الايدين والرجلين بس ده بيشيل اي عضلات شلل الانتركوستال والدايفران يا اما بتحاول تحطه على جهاز تنفس صناعي ما تلحقوش معايا الدفتريا نفس الكلام بعمل باراليسيس للانتركوستال والدايفران المايثينيا جريفز دي بتعمل فاتيجابيلتي الموتور انت بليت فاكرينه ولا لا؟ وبالتالي بعمل شبه باراليسيس مش قادر يكح تمام؟ واخيرا سيديشيس انجرز واحد عمال بيحاول يحصل له حادثه عربيه وكونشس وكل حاجه بس الريبس بتاعته كلها اتكسرت يقدر يكح؟ لا افتح له تراكيستوم علشان اشفط واحطه على جسم يبقى ده كل الاثنين دول بريك دون نيجي للالكتف الالكتف يعني بارت اوف انذر اوبريشن دكتور وانا بعمل عمليه في المنطقه دي اي عمليه العيان هينزف وينزل على اللنج يجيله اسبيريشن نيومونيا يبقى وانا بعمل عمليه اعمل تيوب واخلي فيها تراكيوستومي تيوب تمام او وانا بعمل عمليه اضمن ان الدم ما ينزلش وفي نفس الوقت دكتور البنج ببنج للعيان بعيد عن الجلد بتاعي ما يضايقنيش لو الانبوبه معديه من فوق هتضايقني فهمت كلام مش عارف اشتغل جوه لارنس وصلت يا دكتور فادي تمام فدي برضه في انذر اوبريشن نيجي بعد توتال انجكتومي قال لك بيرمننت تراكيوستوم يعني ايه بيرمننت تراكيوستوم؟ يعني تراكيوستوم طول حياه اهي الصوره بتاع امبارح بصوا اللاركس بقى فايبرس تيشو اتشال بقى في مكانه فايبروزس ده انا مش بعمل تراكيوستومي ده انا بعمل دايفيرجن لليومن في التراكيه كلها مش بفتح اليومن ده التراكيه بجيبها دي اهو بقت مفتوحه على الشارع وصلت تمام يبقى مكانها بقى فايبرس تيشو علشان كده فقط وظيفه اللاركس ووظيفه النوز فاكرين الكلام ده؟ تمام يبقى ده التوتال انجكتوم واللي بيرمن خلاص ولازم العيان يدور لك على كورسيت قبل العمليه دكتور ايه؟ 17 ولا يعني ممكن ايه؟ انا شايفك عمال تحط ايدك على قفاك وما بتتكلمش 20 مثلا ما بيستجبش اديله شوف كنت قريب منك لا وانا بعمل بارشل لارنجكتومي بشيل جزء من اللارنكس طب اثناء العمليه نفس الكلام بتاع ماريكو فيشر على كام؟ 23 خليه 22 21 طيب شكرا. يبقى لارينجو فيشر بارشال لارينجكتو ولاد وانا بشيل كانسر بكزله كبيره قوي مش عايز دكتور التخدير يلاقيني بالانبوبه بتاعته والدم ينزل نفس الكلام بنيجو من هنا الانجيو فايبروما لابراج نفس الفكره معاه لارج كانسر تانج كل الكانسر اللي فوق معايا على فكره حاليا مع تقدم التخدير ما عدناش بنحتاج تراكيوسومي قوي معايا لكن اللارينجو فيشر ده لازم البارشال لارينجكتومي ده لازم معايا يبقى ده كان الانديكيشن يبقى لو جالك انديكيشن اوف تراكيوسومي هتكتب له نمبر 1 ابر ايرو ستراكشر لور سترايد والاسباب لور ايرو ستراكشر والاسباب ثم بارت اوف انذر اوبريشن الكتيف والاسباب نيجي للفاليو اوف تراكيوسومي او انت ليه عملت تراكيوسومي في انسداد هنا انا بعملها هنا علشان هو يدخل دايركت كده اذا عملت باي باسنج الاوبستراكشن ده اهم واحد تو باي باس ذا اوبستراكشن نمره 2 بعمل تراكيوستومي هنا علشان اقرب من اللانج وبالتالي ادخل اسطرة واقعد اشفط يبقى اسبريشن او سكشن اوف شيست سكريشن الاثنين دول مهمين قوي نيجي بعد كده الديد سبيس وهي للاسف جه سؤال ام سي كيو وانا كنت متضايق قوي من السؤال ده الحقيقه يعني ايه ديد سبيس؟ ديد سبيس يعني السبيس اللي ما بيحصلش فيه اكستشينج اوف جازز من النوز لغايه التيرمينال برونكيولز في الادلت 150 سي سي في الادلت وهو كان السؤال ام سي كيو كده الديد سبيس قد ايه؟ طب ما تحدد حتى ما حددش ان ادلت يعني ديد سبيس از 50 ولا 100 ولا 150 ولا 200 تمام؟ طب ما ممكن انا عندي يبقى 100 لان انا جسمي صغير وصدر ادفان يعني السؤال ما كانش عاجبني خالص تو ديكريز الديد سبيس تو اتس هاف ليه يا دكتوره مشيره؟ لقيت النص ده بقى الهواء يدخل دايركت كده طب ويهمك في ايه؟ يهمني لو حطيته على جهاز تنفس مع الولاد الفنتليتور ده بيضخ اكسجين فلو انت ضخيته من هنا في هواء ستاجنانت لكن لو دخل من هنا دايركت هيدخل دايركت على اللنج مفيش هواء في النص واقف عمال يطلع وينزل هو انت فاهم الكلام؟ اذا تو ديكريز الديد سبيس للنص الديد سبيس اللي هو اللي هيبتدي من النوز لغايه مكان التراكيوسكو تو جيف يو موديفايد اوكسجين ليه؟ انا لما احط ممكن موديفايد اوكسجين من هنا ايه المشكله؟ لا لو في كانسر سادد البخار الميه هيترسب على الانسداد فلو انا دخلت بخار الميه من هنا دايركت هيوصل للالبولاي دايركت مش هيترسب في النص على الحته الحاجه اللي سادة وصلت يبقى علشان اجيب موديفايد اوكسجين اهم اثنين وان كان الديد سبيس كده نيجي للتايبس اوف تراكيوستومي انواع التراكيوستومي انواع كسيرجيكال تكنيك بقى كسيرجري انواع التراكيوستومي واستحملوني شويه في الكلمه دي انا عارف ان انا هتكلم كلام اجينست الجراحه جينست كلام الاناتومي اللي انت خدته قبل كده سنه استحمل بتوع الانتي بقول لك وانا رسمتها لك على فكره قاصد غلط علشان تبقى ماشيه مع الكلام بس بتوع الانتي كده حتى بره كده دي الثايرويد اسمس ودي الثايرويد لوب ودي الثايرويد لوب الثايرويد اسمس دي بتوفرلاب الثيرد والفورث تراكيرنج انا عارف انك خدتها قبل كده السكند والثيرد عشان كده بقول لك طيب استحمل يبقى اذا في واحد واثنين فوق الثيرويد اسمس تراكيرنج في ثلاثه واربعه ورا الثيرويد اسمس في خمسه وسته تحت الثيرويد اسمس بعد سته تلاقي سوبر سيرانوش لو عملت تراكيستوم هنا هاي لو عملت تراكيستوم هنا لو لو شقيت الثيرويد اسمس وعملت تراكيستوم هنا ميت سهل الكلام يا دكتور فادي؟ طيب انواع التراكيستوم هاي لو ميت الهاي عيبها ايه؟ بص بيدي كده وانا بفتح هنا اسوأ انواع التراكيوسكوب انا جنب الكريكويد الكريكويد كله عملنا كريتو ثيرويد اهي جنب الكريكويد الكريكويد ده اونلي كومبليت لينج في الريسبيرتوري سيستم طب افرض المشرط بتاعك سرح لفوق وراح قطر الكريكويد هيجي لها بيركوندرايتس انفكشن ستينوزس اذا دي باد باد اوبريشن نوت بريفيرد بس انا مضطر اعملها في حاجات معينه افرض كان في كانسر لارينكس هنا والعين جالي مخنوق يفضل تعمل هاي ليه؟ علشان تبقى تشيلها بعد كده مع الكانسر تشيل حته التراكيه دي لما تيجي تعمل له توتال لارينجكتومي انت فاهم؟ ومش عليك الديتيلز دي طيب لو بعدها خمسة وستة فرنكية رينج تحت الثيرويد اسمس ده تحت خالص سيئة. ليه؟ الايدكس والدبلو رايم والايدكس والدبلو رايم. قبل ما اتخصص اي بي تي وانا طالب وانا بدرس اناتومي انا كنت متخيل ايدكس والدبلو هنا وهنا، انا كنت متخيل لان كده. لا ده لان كده يا ولاد اوبليك، ده ايدكس والدبلو عند الرطب ده ناك مش في الشولدر، ده هنا اهو عند الرطب ده ناك وانت بتشرح الجثه، فالايدكس والدبلو هنا وهنا والنومينيت فين معايا، فالايدكس والدبلو دي بتخوفني جدا. وانا بعمل تراكيوسكوم المشرط جالاترال راح الايبكس والدبلوره متعوره تسمع صوت لذيذ جدا. ايه ده؟ الهواء دخل جوه البلوره كلها في اللنج. ديانا فاهم؟ اقفل الكاس التاني. عمال تغير شكله كل شويه ولا هو هتروح محشوره في الاستمرار وتروح واقعه. فاهمين الكلام؟ فهي عمليه سيئه. اليوم تراكيوسكوم سيئه لان الايبكس والدبلوره هنا والايبكس والدبلوره هنا. ولو طفل بتبقى سيئه اكتر لان الرقبه قصيره فالايبكس والدبلوره عاليه زي ان النوم الفين عالي معايا. ميد تراكيوستوم، تخيل يا دكتوره ميار ان الميد تراكيوستوم هي الاوبريشن تشويس. ميار مستغربه جدا بتقول ازاي يا دكتور هتقطع الثيرويد اسمس؟ اه هقطعه. ايه المشكله؟ خايف من ايه؟ ولا حاجه طز. بص لايدي كده، حد فيكم يا اولاد بينزل السوق يشتروا خضار او فاكهه من الستات البلد اللي قاعدين على الرصيف دول؟ عارف الست البلد اللي قاعده على الرصيف؟ اللي بيجيب الفاكهه طازه والخضار طازه دي؟ طيب الستات دول بيبقوا حاطين في ركبهم هنا في صدرهم بتاع الكيس بتاع الفلوس السره السره. لا لا مش ممكن ماشي. فالبنات عارفينه صح؟ السره معايا؟ اللي هو فاللي بيحصل ايه؟ بص بيبقى الصوره دي معموله ازاي؟ في خيط لافف لافف لافف بتزره كده وبعدين تفتحه. فانت بتيجي بص لايدي بتيجي على الثيرويد اسمس تروح شايها، بس بعد بص بص الكلمه بعد ما تزر الثيرويد اسمس من هنا ومن هنا بخيط كده انت قفلت على الثيروكسين. افتح براحتك واعمل اللي انت عايزه. امال لو سبتها مفتوحه الثيروكسين هيطلع في الجرح يحصل باراتوكسيك كرايسيس، يحصل ابسوربابيلتي معايا. وافتح انت عارف ان دي اوبريشن تشويس احسن من الهاي واحسن من اللو. ليه؟ لان عملت افويدنس للديس ادفانتج بتاع فوق انجري الكريكويد وللديس ادفانتج بتاع تحت انجري الايبكس والدبلورا. فدي الاوبريشن تشويس. مره احد الناس بتوع الجراحه العامه بالمناسبه وللاسف الشديد انا بقولها، معظم بتوع الجراحه العامه ما بيعرفوش يعملوا تراكيوسكوم. تخيل بينادي بتاع اي ان تي، ده فضيحه يا جماعه. المفروض ده تراكيوستوم دي حاجه تافهه جدا. اصحابي بيعرفوا يعملوه بصراحه، في كتير قوي بيعرفوا، لكن في كتير جدا ما بيعرفوش. تخيل بس برضه انا اللي معلم صحابي على فكره، يعني معظم بتوع الجراحه العامه ما بيعرفوش فعلا، ما بيدرسوهاش، مع ان العمليه ده عليه والتكنيك عليك في سنه سته وهذاكرها تاني في كتاب الاي ان تي. فاللي حصل ال ال ال فداخل واحد بتاع جراحه عامه واحنا شغالين معايا، فبيقول ايه ده؟ انتوا هتقطعوا الطيارات كريسماس؟ ايه يا عم هنقطع الطيارات كريسماس؟ فاحد الناس اللي انتوا بتحبوه في الكليه لا انسى، كان اكبر مني بسنه سنتين، لما شاف دكتور جراحه عامه وهو داخل ويقول هتقطعوا الطيارات كريسماس، كان داخل عمليات الاي بي تي يعني بيتفرج، فراح قاطع له ده وده وراح مديله في ايده مش مجرد شقه. قال له خده وانت مش ولا حاجه. ايه يعني لما تقطع ده؟ ولا حاجة. اللي عندها جايتر مش بتشيلها مثل الثيرويد. ليه؟ ولا الهواء ولا بيحصل حاجة، ما دول كفاية يا عم، ده حتة صغيرة ما دول كفاية. التكنيك أنا عايزك تتخيل تعيش الموقف تعيش اللحظة. إيه؟ أي تكنيك كورة. التكنيك الأناتيزيا هتبنجه ولا مش هتبنجه؟ انا يا ولاد لو قعدت احكي قصص عن التراكيوسكوبي مش هنخلص. ياما حاجات كتير قوي. اولا وداوت انستيزيا ارجنت كيسز. واحد انا قلت لك انت نايم تحت البطانيه المقرفه اللي بتشوك وجالك عين باب انت مستني تكلم دكتور التخدير في التليفون يجي لك ويقعد ساعتين ثلاثه والمواصلات زحمه ولا مش موجود في المستشفى يقول عين باب. فوداوت انستيزيا ارجنت كيسز شقوا مش كلام. إذا كنت بقول لك برد على الشزلونج وبشتغل، أنت فاهم؟ يبقى الـ urgent cases عايزة إيه؟ ممكن يجيبوا ممكن كل حاجة. ممكن كل شيء بس بقى انتك ما يلاقي عليك برضو معايا يبقى وداوت انفيزيا الارجنت كيسز عامله زي ايه ليه مش هيجي له مصبوغة الاتاك يا دكتوره مشيره ستريس انالجيزيا قالوا لكم في الفسيولوجي السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت العسكري في المعركه جاله طلقه ما حسش بيها غير بعد ما المعركه انتهت لانه بيعافر عشان ياخد هواء اعمل كل اللي انت عايزه وانا هحس فين دورفين والكفن العالي معايا تمام يبقى وداوت انالجيزيا الارجنت كيسز لوكال انالجيزيا الموست كيسز عيان جاي لك لا لازم اديله زيوكين سبكيوتينيوس الزيوكين مع ادرينالين معظمكم شافنا واحنا بنعمل عمليات وبنحقنه كان فيكم حد وسالني قال لي ايه اللي انت بتحقنه ده زيوكين ادرينالين زيوكين لوكال انالجيزيا ادرينالين فازوكونستريكتور معايا طيب الزيوكين ادرينالين ده يا اولاد لازم علشان احقنه من الناحيه القانونيه دكتور التخدير يبقى جنبه تعرفين ليه؟ لان لو جاله انفلاكتك شوك منه دكتور التخدير يعرف يتصرف ولو عيان جرى له حاجه ما تخش السجن لان القانون بيقول اللي يدي البنك مين؟ دكتور التخدير وان كان كل لوكال انالتيزيا اللي بيديها هو الجراح بس يفضل دكتور التخدير يبقى جنبك لان منها قانونيه هتساءل معايا؟ طيب يبقى لوكال انالتيزيا مش كيس طبعا ما فيش حد فينا بيعملها ودكتور التخدير جنبه خالص ولكن بتعدي يعني وفؤاد كان شغال في المقاولين العرب لما المقاولين راح يلعب فريق في الامارات فكان عنده لايبوما في رجله لو انتوا من حوالي 10 سنين فقال لك الامارات دي بلد نظيفه قوي اعملها هناك بيدوا له لوكال انفيزيا مات كان لاعب في المقاولين معرفش سمعت عنه ولا لا معلش تمام فده اللي هو زيوكين ممكن يموت انفلكتيك شوك جنرال انفيزيا بقى جنرال انفيزيا الجنرال انفيزيا دي بتتعمل لما العمليه تكون اليكتيف يعني واحد مثلا عنده كانسر لارينكس وانا مضطر اعمل له تراكيوستومي كجزء من العمليه ما عندوش سترايبر الكانسر لسه ما عملش سترايبر انكتف واحد عنده هعمل له لارينجو فيشر واحد هعمل له مثلا كانسر ماكسيلا وهكذا اذا ده فايق وبالتالي بعد ما اديله جنرال انستيزيا ازاي هتدخله انبوبه بنج من فوق تعمل تراكيوستومي وانس فتحت دكتور التخدير يشد الانبوبه وروح مركب الانبوبه من هنا بس هو ده جنرال انستيزيا معايا طيب العيان نايم ازاي؟ نفس نومة اللوز البوزيشن صباعي على ظهره مع مخدة تحت رقبته علشان يكستند النك ليه بقى؟ بص لما بعمل رقبة كده التراكية بتبص لقدام تبقى مور اكسسبل شوف لو النك فليكسد استحالة تعرف تعمل عملية التراكية هربت على ورا معايا ماشي تمام يبقى اذا البوزيشن صباعي مع الهيب اكستندد علشان التراكية تبقى مور اكسسبل تبان الانسيجن يا اما هفتح المهم الفتح بتاعك يكون منين لفين؟ على الليفل بتاع التراكيه اللي هي منين لفين؟ من الكريكويد للسوبر سيلانوش. ما هي دي التراكيه يا اولاد الكريكويد مش هي دي اللور ليمت بتاع الايز والسوبر سيلانوش مش دي اللور ليمت بتاع السرفايكال تراكيه فانا هفتح من الكريكويد للسوبر سيلانوش يا فيرتيكال ما بين الاثنين ما بين الكريكويد والسوبر سيلانوش في الميد لاين يا هورزنتال ان بتوين ما بين الكريكويد والسوبر سيلانوش اذا هفتح من الكريكويد لغايه الصورة السيلا نوتش انا هرسم الصورة السيلا نوتش هنا هي دي الصورة السيلا نوتش معايا يبقى هفتح يا فيرتيكال هنا في النص يا هورزنتال ايه ميزه الفيرتيكال دايركت على التراكيه على طول لا ايدك هتروح لا هنا ولا هنا لا يمين ولا شمال دايركت وسريع امال ايه ميزه الترانسفيرس كوزموتيك تجميليا مع السكين كريز مع سنان الجلد معايا يبقى الترانسفيرس تجميليا احسن زي ما بنعمل فايروبيكتومي معايا طيب ايه هي الترانسفيرس يا دكتور هو انت قلت لي الميزه كوزموتيك تجميلي ايه هي الترانسفيرس ايدك ممكن تروح هنا او هنا مره واحد صاحبي كان صاحبي فتح الكاروتيد على انه تراكيه تخيل والله العظيم عقبال فتح الكاروتيد على انه تراكيه الكاروتيد هنا وكان منفوخ والعين كونجستد وبتاع وهو مستعجل معايا لان عين مخنوق وراح شايل الكاروتيد نافوره الدم في السماء معايا؟ لا خلاص انتهى الموضوع لا لا الا مش هتلحقه خلاص انتهى الموضوع معايا؟ كان صح طيب والله بجد فعلا تمام لا ما انا مش هقول لكم طالما البتاع ده خلاص قول هنا فضايح خلاص لا ما بضمنش محمود ما بضمنش على فكره ممكن يكون السيجن فيرتيكال او ترانسفيرس ما بين الجلوكوز والسوبر سيلولر نوتش. ماشي، اول ما بفتح الجلد بيقابلني تحتيه سوبرفيشال فاشيا كلودنج البلاتيزما، بيقابلني الديب فاشيا اوبدانيك، كل ده بيتفتح. تمام، بعد كده في حاجه اسمها ستراب ماسل، هتسميها يا مريم ستراب ماسل ماشي، هتسميها بريتراكيال ماسل ماشي، هتسميها انفرا هايول ماسل ماشي، كلهم واحد معايا، اسمها بريتراكيال ماسل او ستراب ماسل. تعملي لها ايه؟ في حاجه اسمها لينيا قلبة، ما بيسموهاش لينيا قلبة زي ما بين الريكتس ابدومينس هنا اللي هي ميد لاين وايتش ميد لاين، ده مش فاسكولار، ده فايبرس تيشو. تمام، مش فاسكولار قوي. افتح ما بين الاثنين ماسل اليمين والشمال في لينيا قلبة اللي في النص، وهدي يمين ودي شمال. لو انت عورت الماسل هيحصل بليدنج، هتعوق الشغل، انت فاهم، هتعطلك، هتقعد توقف الدم وتعطلك، وده عين مخنوق، فاهم؟ اذا بتفتح ما بين الماسل، بتريتراكت الماسل في النص ماشي، وتخلي الحكيمه تشد لك بريتراكتور كده، ظهرت قدامك اول ما عملت ريتراكشن للماسل على طول الثايرويد اسمس، لان الماسل كانت هنا، ظهرت الثايرويد اسمس. اعمل ايه في الثايرويد اسمس؟ الثايرويد اسمس اهي ايوه، بص اجيب كوخر، كوخر ده كلام فورسبس، يقفش يقفش هنا ويقفش هنا كده، قفلت على الثايروكسين بتاع اللوب ده واللوب ده، واروح قاطع في النص الحته الصغيره مش مهم الثايروكسين اللي فيها، اروح قاطع في النص واجيب النص ده بالكوخر يمين والنص ده شمال، واكمل التراكيوستوم بتاعتي، وبعد ما اخلص وافتح واطمن العين عاش، اروح جايب بص ابره بخيط مدخلها هنا في اللوب في الاسمس، واروح مطلعها من الناحيه الثانيه ولففها حوالين بيس سترينج سوتشر. بيسموا ايه دي الحركه دي؟ ترانسفيكشن، واحيانا تنطق خطا ترانسفيكسيشن، ولكن هي اسمها في الطب ترانسفيكشن. لو قلتها في شغل ترانسفيكسيشن ماشي، مفيش مشاكل، يبقى ترانسفيكشن اللي هي الحركه دي. انت ليه عملت كده؟ ما تخيط حته حته حته، هيطلع الثايروكسين ما بين الغرز، فاهمين الكلام؟ انا مش عايز يقولوا ثايروكسين كرايسس وارتفاع في الضغط وهكذا، اذا عملتها كده ترانسفيكشن. طيب، ولعلمك معظم الاساتذه بتوعها ترانسفيكسيشن، بس هي اسمها صح ترانسفيكشن. طيب، ده بتوين تو كوخرز. يا ويلك يا ويلك لو استعجلت وفتحت التراكيه والعين مخنوق وسعادتك مش واخد بالك، وتروح فاتح التراكيه، ايه ده؟ العين ده ما كحش بقاله فتره، العين ده جواه سكيشن بتحوش بقاله اسبوعين ثلاثه، وريحه طالعه وبتاع، اللنج مليانه سكيشن وحشه. انت لو فتحت التراكيه المشرط بتاعك بيلمس الميوكوزا، انت فاهم؟ فبتستميليت كاف ريفلكس، فانت فتحت تلاقي فيه حاجات، انت فاهم؟ من حوالي 10 سنين وانا مدرس كنت قاعد في عمليات 36، كان لسه العمليات الجديده دي ما فتحتش، كنت قاعد في عمليات 36 وانا كمان زي ما بشتغل معاه كده الصبح باجي على العمليات، فتقريبا بروح من اوائل الناس. فكنت رايح الصبح بدري، تمام؟ واقيس مفاجئ بالصوت على باب اوضه العمليات يا بغداد. طبعا الحكيمات حضروا الالات في ثانيه قبل ما العيان يوصل، ده من الطرقه. انا كنت لبست لبس العمليات، الراجل كان عمال القهوه معايا لسه هشربها، سمعت الصوت ده جري، طبعا لا لابس ماسك ولا طاقيه. ماشي، هتستنى تقول له هات لي ماسك وطاقيه. فجريت زي ما بقول لكم كده، ركبت على الشيزلون فوق العيان، انا العيان اهو ركبت فوقيه. وهي ماشيه معايا وانا بعمل لغايه ما اوصل لترابيزه العمليات، كنت فتحت التركيه. التركيه كانت فتحت يعني اقل من دقيقه مثلا دقيقتين، لا بتشوف استراب مصر ولا بتاع، فعلى طول حافظ طريقك، فاهم؟ ف وانا مش واخد بالي ان انا مش لابس ماسك، ورحت فاتح التركيه زي وكيل مين يا عم، عيل بيموت، فاهم؟ ده كلام نظري، انت واخد بالك؟ وقيت مفاجئ بقنابل، هم بيسموها قنابل، قنابل العيال ما كحش بقاله شهر، القنابل دي راحت داخله في بوقي. وقنابل ايه؟ معرقه الدم ومخاط اصفر واخضر واسود. تفيت وكملت العمليه، لا انسى والله كملت العمليه. لا بس انا وانس فتحت التراكيوستومي واخد بالك؟ على طول رحت سايب العمليه وخلاص، انا طمنت العيان عايش ما دخلتش انبوبه، قلنا ايه نكمل ودخل انبوبه. وطلعت طبعا انا شربت القهوه. هي دي اهم حاجه. والله لا انسى اليوم ده، اليوم ده بجد فعلا حصل، لا انساه، تمام؟ يبقى اذا علشان ما يحصلش القنابل يا دكتوره مونيكا، بالسرنجه اللي انت حقنتي تحت الجلد زيلوكين، احقن زيلوكين في قلب التراكيا اليوم، تقوم تعمل اناتيزيا للميوكوزا، لو انت عورتها ما يجيش كاف ريفلكس، لو لمستها وصلت وصل للدكتور مايكل تمام. يبقى اذا انجكت زيلوكين انتو ذا تراكيه تو ديبريس ذا كاف ريفلكس. بعد كده افتح التراكيه تفتحها ازاي؟ بص بقى هيشرحوا لكم في الكليه كلام كتير قوي. انا بشرح دلوقتي كلاسيكي بشيل سيركولار بورشن بشرط الدايمتر بتاعه يكون قد الدايمتر بتاع التوب اللي هدخله علشان يدخل شاحط. عارف يعني شاحط؟ فيت ان انجلش فيت يدخل فيت. طب افرض يا بندات فتحت فتحه واسعه والتيوب ضيقه الهواء هيطلع من حواليها سيرجيكال انفيزيما وصلت؟ فلازم يدخلوا كده اهو مفيش هواء يتسرسب من حواليها تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبه للاوبننج في التراكيه. هيشرحوا لكم في الكليه كلام كتير قوي يقول لك ايه؟ طب ما بلاش تشيل تراكيه رينج سيركولار بورشن. الامريكان بيعملوها كده احيانا يشيلها كده جيرك فلاب اسمها جيرك فلاب فلاب دور يروح عامل فيرتيكال انسيشن هورزونتال فيرتيكال وروح جايب الفلاب ده كده وروح مدخل الانبوبه وبعد ما الاندكيشن راح وهشيل الانبوبه ممكن ارجعه تاني. كلام فارغ شغل هاكس لعلمك. جربت كل الكلام ده كل الكلام ده هاكس واللي بيشرحها لك يا عم الحته دي بتموت اصلا الحته دي بيحصل لها نيكروزس ده انت تاني الفلاب يعني الفاسكولاريتي بتتزنق فاهمني؟ فكل ده كلام فارغ. الامريكان برضه بيسموا التراكيوسوم يا اولاد لو انت دخلت على النت تراكيوتومي ليه؟ ما بيفتحش سيركولار بورشن بيفتح فيرتيكال انسيجن فاهمين؟ وروح فاتح دي كده وروح مدخل الانبوبه بتاعته. احسن عمليه انك تشيل سيركولار بورشن من التراكيا تضمن ان مش شايف معايا. وبعد كده هو لما الاندكيشن يروح بيقفل باي فايبرس تيشو ما يحصلش مشكله. المشكله تحصل لو اطفال لان التراكيا اليومين ضيق فالحته دي ما بتنموش كويس في الاطفال فاهم؟ بس طيب يبقى اذا بشيل بشرط الدايمتر يكون قد الدايمتر بتاع التراكيوسوم تيوب اللي هحطها. انسرت التراكيوسوم تيوب واقفل الجرح بتاعي. لو سمحت لما تقفل الجرح بتاعك ما تقفلوش صوت عالي. خلي الغرز مفرقه شويه علشان لو جه سيرش كان انفيزيما يلاقي سبيس يطلع منه. معايا؟ وده جه سؤال ام سي كيو قبل كده هنقوله دلوقتي لما نيجي المكان. الكلام اللي انا شرحته دلوقتي ده في 10 دقايق ربع ساعه بيتعمل في 3 مينتس الا لو عندكم ماتوز. لو عندكم ماتوز بتلاقي الدكتور عمل ايه هنا وجاب عمل عمليه هو ماتوز كده ولا كده فمش فارقه انت فاهم مش مخنوق مش ارجنت. بص بقى دي الكيكويد دي السوبرا سيرا نوتش بفتح هورزنتال ان بتوين او فيرتيكال بحقن زيلوكين ان ادرينال الاول معايا. بلاقي بعد ما بفتح الجلد بلاقي استراب ماسل اللي هي البريتراكيال ماسل افتح ما بينهم علشان ما اعورش معايا تمام. هو ده الجيرك فلاب اللي انا قلت لكم عليه فاكرينه اهو وربطه بخيط قال ايه علشان ما يردش تاني فاهم؟ كلام فارغ. بس في ناس الى الان بيعملوها عندنا في الاسم هو بيقول كويس انا بقول لك بيحصل لها نيكروز تمام. هو ده الجيرك فلاب اهو. بعد كده تحط له تراكيوستومي وتركب له بافيتا علشان ما يحصلش انفلاميشن للسكين. عارفين البافيتا بتاع الاطفال طبعا تمام. هي دي البافيتا اسمها برضه هنا بافيتا على فكره. انت بتصدق البتاع على علشان شعرون لعلمك راجل نحس يعني لا اقفل البتاع ده كده شعرون هو شايف انا عايز اعرف والوزير الله ايه ده رجع تاني ما في محمد بقاش النهارده محمد سيبان هي دي ايش؟ دي هولد تراكيوستومي الميد ممكن تبقى الكتف وممكن تبقى ارجنت وممكن كل حاجه. اه في اكسجين بقى ماسك اكسجين اهو تمام صح و... صح دوك الانيزيا وبنجوا العيان تمام كل ده بيحطوه على جسمه الايه هو بيفتح بيشق الجين ترانسفيرس ما بين الكريكودوس والسيرانوش هو الفيلم متمنتج هو نازل متمنتج على فكره كده ترانسفيرس كده ترانسفيرس وبعدين البريك تراكيه المصل بعدهم وده سيركولار بورشا من تراكيه شايفه اهو اهو شالوا دي تراكيه الحقيقيه تراكيه فتحه تاني دي تيوب كاف ده اهي شوف الكاف دخل التراكيه تيوب يثبتها في الجلد لازم تبقى سريعه جدا جدا جدا في التراكيه ثبت الانبوبه في الجلد اهو بيخيطها في قلب الجلد معايا علشان العين ما يكونش كحه وتروح واقعه وبعد كده يحطوا له بابيتا ووصل الاكسجين على طول منها معايا هي البابيتا دي حاجه اللي ايه؟ شاشه عباره عن شاش ايه ده علشان الاكسبريشن الجلد ما يسلكش ويرتجع معايا؟ ما هو اه هيتنقل يعني انفكشن دكتور ممكن بس السيرفس عادي معلش اللي ايه؟ السيرفس حالا حالا حالا السيرفس اناتومي تاني تعالى يا محمد قوم انا؟ نعم يا واد علشان رقبتك بارزه بس بص بص كده بص يا ولاد لا لا الكلام ده مهم عند جونكشن ما بين الشن والنك عند الانجل ده ايه؟ عظمه اسمها الهويل بول لازم تحسها معايا؟ بعد كده تنزل في النص تلاقي دي الثيرويد نوتش اهي اللي انا علمت عليها دي الثيرويد نوتش تنزل هنا دي ادمز ابل اللي هي الثيرويد انجل تنزل تلاقي ايدك وقعت في التريكو ثيرويد ممبرين اهو اهو على طول ده اللي لو شقيته الضفر كده ده ينقصهم او تريكو ثيرويدوتهم اللي بارزه دي كريكويد كريكويد اهي في النص انا ممكن اعد لك التراكيه رينج دي كريكويد دي الفيرست رينج دي السكند رينج وهكذا معايا خلاص يبقى هو ده الاناتومي ما بين الكريكويد اهي السوبر سيلر نوتش ترانسفيرس ان بتوين وصلت بس في السنه امسح رقبتك امسح رقبتك من الدنيا او حاجه لا امسح ولا تمام نيجي بعد كده الى بوست اوبرتيف كير افتر تراكيوستومي البوست اوبرتيف كير يعني بعد ما عملت تراكيوستومي تعمل ايه؟ هكتب للعيان الشيك بتاعه التذكره بتاعته يجلس العيان نص جلسه 45 درجه سيمي سيتنج بوزيشن ده كتير لا هو يبقى كده 45 درجه كده ليه؟ علشان ده احسن بوزيشن يفاسيليتيت الكاف ريفلكس اللي انتوا هتسموه في النساء السنه الجايه فاولرز بوزيشن فاولرز بوزيشن معايا؟ احنا بنسميه سيمي سيتنج اهو كده 45 ولا 150 لا كده كتير ما انا قلت المفروض كده كده مش كده كده ايه معايا لا هو ينام 45 درجه تمام يبقى ده سيمي سيتنج بوزيشن اوبزرفيشن انت عملت تراكيسو من ايه عشان مخلوق اهم حاجه تموت الاوبستراكشن ايه هو الاوبستراكشن يبقى عملت تراكيوستو من ايه علشان مخنوق اذا نكتب في البار بتاع التذكره بيبقى في بار على الجنب هامش اسمه ايه ملاحظات اكتب فيها للحكيمه ملاحظه تنفس المريض والابلاغ عن اي اختناق. الملاحظه الثانيه ملاحظه حدوث نزيف والابلاغ فورا لان اي حادثه او عمليه نمره واحد تموت الايروي نمره اثنين البريدنج يبقى اذا اوبزرفيشن ريسبيريشن اوبزرفيشن بريدنج. وصلت اوبزرفيشن ريسبيريشن تعرف منين عينك اتخنق لو النويز رجع ثاني رجع يعمل يا يبقى التراكيستو بتاعك اتسدد التراكيستو اتسدد معايا وبالتالي رجع مخنوق. اي حاجه بقى ببلاد كلوت بميوكاس نشف انت فاهم؟ يبقى اذا لو النويز ريابير لو الفويس ريابير العيان اللي عنده تراكيستو ما يتكلمش ليه؟ هيجي يتكلم الاكسبار ده ما يطلعش على اللارنكس يطلع من بره فاهمين؟ ما عادش في كونكشن الكونكشن بقى هنا فاهم يا بلدان؟ فيتكلم امتى؟ لو قفلها بايده يعرف يتكلم لان في لارنكس قفلتها يبقى الاكسبار ده يطلع لفوق معايا؟ طيب يبقى اذا لو الفويس ريابير او النويز ريابير لو اير نوت فيلد باي ذا هاند حطيت ايدي وما لقيتش فيها هواء طالع ونازل معايا؟ طبعا ايدك تبقى من غير جوانتي في واحد جراح تلاقي ايده بالجوانتي وبشوف الاير واي بشوف الاير هتحسه ازاي؟ انت فاهم؟ لازم صباعك يكون عريان. طيب يبقى نويز ري ابير او فويس ري ابير او اير نوت فيلد باي ذا هاند observation bleeding والبلاد فورا اديله انت بس عشان ما يحصلش انفكشن في الجرح اديله انالجيزكس عشان الالم ياكل امتى طبعا ده عين المصري بيقول يعمل عمليه عشان ياكل بعد فاهم ياكل امتى افتر فيو اورز مش ايميديت ليه انت عندك حاجه وحشه قوي هتحصل لو اكلته ايميديت غير ان واخد بيدي او كده حتى لو لوكال انالجيزيا انت وانت بتبلع اللارينكس بيطلع يقفل عليه بالنص هنا اللارينكس هيطلع نورمال لا لانه ممسوك تراكيه اتمسكت في الجلد فاللارينكس هيبقى ليميتد موبيليتي معايا وبالتالي مش هيطلع عشان يقفل عليه بالنص فافتر فيو اورز عم يحصل كومبنسيشن خمس ست ساعات تلاقي البلوتس هو اللي نزل له فاهمين الكلام؟ فافتر فيو اورز كليننج فروم ذا تيوب اند سكشن فروم ات يعني ايه؟ يعني الانبوبه دي دكتور الاسمر ده بيعمل ايه؟ دكتور الاسمر ده بيجيب صوديوم بايكربونات بص الكلام صوديوم بايكربونات اللي انت عملت له الكلايزا دوش تمام علشان الاكروكراينايت تنصر الكراست بيجيب صوديوم بايكربونات اهو وبيبخه جوه التراكيه وجوه اللنج ويشفطه بسرعه اصل عيني اتخنق ليه الصوديوم بايكربونات ده بيدسولف الكراست بيدسولف الميوكس لو ما عملش كده الميوكس ينشف ويخنقه معايا لان الهواء داخل دايركت مش داخل الهوموديفايد كانت النسبه الهوموديفايد اكسجين ما عادش فيه ما عادش فيه بخار فداخل هيحصل دراينس معايا اذا كليننج فروم ذا تيوب اند سكشن فروم ات سكشن اكسكيوبيشن تشيل الانبوبه امتى؟ افتر فيو اورز انا اسف افتر فيو اورز ده اللي هو الفيلم تشيل الانبوبه امتى؟ لما الانديكيشن يخف واحد مخنوق طب ممكن تبقى بيرمن انت بردان؟ اه افتر توتال انجكتومي ترينا يمين النهارده مش التراكيوستومي بيرمن انت افتر توتال انجكتومي اهي يبقى فين؟ سام تايمز التراكيوستومي بيرمن افتر توتال انجكتومي لكن اشيل الانبوبه اكستيوبيشن بعد ما التريتمنت اوف ذا انديكيشن ازاي يا دكتور؟ دلوقتي انا عيان عنده مثلا سي اكيوت نون سبيك لارنجايتس واتخنق عملت له تراكيوستومي وديته انتيبيوتيك وكورتيزون بعد يومين ثلاثه خف او بشيل التراكيوستومي تيوب وقرب الجلد من بعضيه من غير ما اخيطه ولا حاجه واحط حته بلاستر بيلم لوحده تخيلي بيلم لوحده في خلال يومين ثلاثه بيحصل لها فايبروزس مع السبكيوتينيس تيشو وخلاص معايا وخلصنا الموضوع انتهى عارف لو ملمش بقى اسمها فيسكولا لو فضل الخرم ده موجود محتاج ادخله اوضه العمليات وتقفلها ده كومبليكيشن طيب يبقى افتر تريتمنت اوف ذا انديكيشن طب افرض يا دكتور انا عايز فعلا اشيل انبوبه اكستوبيت بتكستوبيت مره واحده ولا بالتدريج؟ لازم بالتدريج. لازم بالتدريج ليه؟ العين بقى واخد على التنفس السهل، بقى واخد على التنفس من هنا، ما عادش بيعافر من فوق والانتركوستال والدايفرام يشتغلوا، فالانتركوستال والدايفرام مرتاحين بقالهم فتره. الانتركوستال والدايفرام بالسبيسال وبالتالي الانتركوستال والدايفرام مرتاحين بقالهم فتره. لو انت شلت الانبوبه ورحت مره واحده وقافل العين ممكن يموت لان التكوستر والدفرام ما اشتغلوش بقالهم فتره اذا لازم ترجع التكوستر والدفرام يشتغلوا بالتدريج تاني اذا تعمل له جراديوال ويننج يعني ايه جراديوال ويننج؟ ويننج يعني فطام بفطمه بالتدريج وتفطمه بالتدريج ازاي؟ الطريقه الاجنبيه بتجيب له فيلا كورك وتحطها له في التراكيوستومي تيوب اوبننج تقفل له الانبوبه بفيلا تمام؟ بتعمل له عقد كده بخيط ومركب في الفيلا ويحطها بالنهار لمده نهارين يومين ورا بعض بالنهار وبالليل يشيلها ليه؟ لان لو اتخنق بالليل ممكن يموت اما بالنهار يشيلها لنفسه لو اتخنق حد من قرايبه يشيلها له الحكيمه وصلت يبقى بتعملها كوركينج باي داي وتشيلها باي نايت عدوا النهارين دول كويس تقفلها بالنهار وبالليل عدوا يومين كويس شيل الانبوبه خالص واقفلها يبقى انت اخدته بالتدريج مدرسه الاصل اللي انت بتعمل ايه؟ لازم كده لا لا لا بالعكس احنا احسن من بره في الحته دي بص بقى الانبوبه اهي دي الانبوبه من بره الفتحه من بره نروح النهارده جايين وقافلين الحته دي ببلاستر الربع عدى اليوم كويس نهار وليل يعني نروح قافلين النص عدى اليوم كويس نروح قافلينها خالص ببلاستر عدى كويس تروح شايلها وقافل طب هو هيتنفس منين وقت ما انت قافلها؟ التراكيشن والتيوب شكلها عامل كده يا اولاد مش كده؟ التراكيه اهي فاهمين الكلام؟ التراكيشن والتيوب اهي لما بتيجي تعمل تقفل دي ربع ثم نص ثم كله لازم تكون فاتحها من هنا وصلت؟ علشان يتنفس كده فانت بتجيب المشرط بتاعك وتقطع البلاستيك وبتجيب عود كبريت تولعه وتحرق له الحته دي طبعا من بره بعد ما بتشيلها منه تمام وبتحرق له الحته دي علشان ما تبقاش شارد يوم انت كده فتحت توتو ايه ده بلاستيك بتحرقه علشان وبتعمله بصبعك كده بعد ما بتولعه بحيث ان بقى علشان ما يتعوروش ما تبقاش شارد وصلت التراكيستوم المعدن التراكيستوم تيوب المعدن اللي هي الفضه بيبقى فيها غطا هنا اهو مقفول له مسامير القلاوز بتفتح له مسامير القلاوز وتشيله الغطا بس انت فاهم؟ لكن البلاستيك عندك المشرط وعندك الكبريت او الولاعه ماشي؟ طب استنى انتوا فاهمين انا بتكلم بفتح فتحه هنا ليه ولا لا؟ تمام؟ طيب طيب السؤال ده مهم على فكره برضه البوست اوبريتيف كير واحنا خدنا قبل كده البوست اوبريتيف كير افتر تونسيليكتومي الكومبليكيشنز اوف تراكيوستومي اشهر سؤال جاء انديكيشن وكومبليكيشن اوف تراكيوستومي اللي هي كومبليكيشنز اوف تراكيوستومي ولاد الكومبليكيشنز اوف تراكيوستومي بنلخصها في كلمه شرف شريف شرف تمام؟ الاس شوك شوك الاتش هيموريج الاي انجري الار ريسبيراتوري كومبليكيشن الاي انفكشن الاف فيستولا تمام؟ طب استنى عليا ناخد واحده واحده بالتدريج الشوك انافيلاكتيك شوك بلوكال انافيزيا مجرد ما حد زيوكين تحت الجلد العين دخل في انافلاكسس علشان كده لازم الدكتور التحتيه يبقى جنبك يمانج ايه؟ وانت هتعملي زي العينين والنبي يا دكتور اعمل لي اختبار بنج قبل ما قبل العمليه مفيش حاجه اسمها اختبار بنج يا ولاد ده كلام العينين بيقولوه انا كان عندي عيان اول امبارح اول يوم بعد العيد في العياده خلانا اشد في شعري هطلع اللي لسه فاهم؟ مفيش حاجة اسمها اختبار بينج قبل أي عملية فاهمين؟ ده كلام عينين. طيب يبقى أنافلاكتيك شوك من اللوكال أنافيزيا خلاص؟ هيموريتش بقى. إلا لو عين خد بينج قبل كده ودكتور التخدير كتب له عنده حساسية للساكسانايكولين بيكتب له واقف داخل أي عملية بعد كده يورينا دكتور التخدير ما ياخدش ساكسانايكولين داخل مش عارف إيه أنت فاهم؟ يعني ده بيدخل إلى قصص بس يعني أحد أكبر جراح يمكن في تاريخ مصر ابنه مات وقطع العين مفيش حاجة اسمها كده خالص يعني والكلام ده قريب يعني مش من زمان وكان أستاذ في الكلية طيب يعني هو أستاذ وابنه أستاذ شوف القدر الغريب يعني طيب شوك خلاص أنا في لكتك شوف من لوكال أنافيزيا هيموريدج يا دكتورة مشيرة هيموريدج بقول لك إيه تعالي نلخص كلام الهيموريدج اللذيذ أوي إيدك لو راحت لاترالي كان صاحبي فاكره؟ يا كاروتد يا لو حصله حلو وابيض يبقى الانتريا جوجلر فين؟ الاثنين زباله طبعا يعني انت فاهم بس الكاروتد يعني فيتال ايده نزلت لتحت اللومينانس هنا اهو وهكذا والسبكليفيان وهكذا تمام؟ طيب ده الهيموريدج وهنتكلم عليه ونفس الهيموريدج بتاع اللوز يا اثناء العمليه يا بعد العمليه بيوم يا انفكشن بعد العمليه في خلال 10 ايام يا عملت انجري طلعت فوق عورت الكريكود نزلت تحت الايكس اوف دبلوره يا عملت ريسبيرتوري كومبليكيشن شويه دم نزلوا على الاير واي وهكذا يا الجرح حصل له انفكشن يا اما الخرم بتاعك ملمش يبقى فيستولا نيجي للهيموريدج يا ولاد انا هتكلم اعاده لما سبق نفس انواع الهيموريدج في التونسيلكتومي بالظبط انواع على فكره انا اسف دي ما بيسموهاش اصلا لا تونسيليكتوم هيموريدج ولا تراكيستوم هيموريدج ده اسمها سيرجيكال هيموريدج. ايه انواع السيرجيكال هيموريدج؟ يا برايمري اثناء العمليه يا رياكشنري في خلال 24 ساعه من العمليه يا سكندري في خلال 10 ايام من العمليه. يعني من تاني يوم لغايه 10 يوم معايا؟ طيب برايمري ليه يحصل نزيف يا دكتور مايكل؟ برايمري اثناء العمليه يا اما عورت وان تجيت فيسل اوبنك عورت بلا فيسل تمام، يا اما العيان كان عنده بليدنج ديس اوردر. فاكر لما انا قلت لك البليدنج ديس اوردر عمره ما هيوقف الا لو قلت له اللي راسه كلوتنج فاكتورز وبليدنج وهكذا معايا. لو انا عورت فيسلز بعمله ريجيشن او بكتيريا رياكشنري خلال 24 ساعه من العمليه. الرياكشنري هو اللي سببه ايه في اللوز؟ الهالوفين كان وقت الضغط لما بدا يفوق من الضغط حصل نورماليزيشن اوف بلاد بريشر. كان في بلاد فيسل مقفول برابطه خفيفه ديسلوجد اتزحلقت او بلاد كلوت اتزحلقت ديسلوجد فراح حصل نزيف لان الضغط بدا يعلى بس مش يعلى هايبر يبقى نورمال معايا خلاص. طب لو حصلت يا دكتور هعمل له لوكال هيموستاتيك بريشر، اما لو سيفير بضغط عليها بدريسنج بيو، اما لو سيفير بري انستيزيا وريجيشن او دايتر. دكتور هيموستاتيك بريشر يعني اضغط عليها ولا لوكال هيموستاتيك بريشر اللي هو بتضغط عليها ولو في جرح مفتوح تحطه صلاين ادرين بحيث نحصل نظم الاستيزيا. دكتور معلش ممكن يبان ايه دي؟ رياكشنري. بص اثناء العمليه ماده البنج اللي واخدها العيان سيان الهابتين او ايزوكلورين او تيفر تمام بتوطي الضغط تمام. فطول ما انا شغال الضغط واطي طبعا اللي دخل اوضه العمليات بيقعدوا شايفيننا وطي الضغط وطي الضغط تمام لان البنج بيوطي الضغط فالضغط كان واطي. لما العين بيفوق من البنج الافكت بتاع البنج راح فالضغط هيرجع للطبيعي. رجع للطبيعي كان في ربطه خفيفه مربوط بيها لوز السوتشر راحت مفكوكه لان الضغط عليه فراح انا كنت قاطع له اصلا قصد او غير قصد بس ربطه فما كانش باين اثناء العمليه ظهر بعد العمليه لما الضغط بدا يعلى تمام. سكندري يا اولاد يعني سكندري هيموريدج اللي هو نتيجه لوكال ووند سيبسيس ووند انفكشن زي اللوز بالظبط خلال 10 ايام من العمليه. الانفكشن قعد ياكل ياكل ياكل نكروزس نكروزس نكروزس لغايه ما وصل البلاد فيسل عمل نكروزس راح مفرقع. فهمتها؟ يعني الجرح كان زي الفل بس حصل له انفكشن ما كانش فيه دم. الانفكشن اول ما وصل للبلاد فيسل البلاد فيسل راح مفرقع الانفكشن كله فتحه معايا. يبقى دي سكندري انفكشن. ده هعالجه زي ما يكون شوك هديله انتي بايوتيك. دي اهم كلمه انتي بايوتيك نمره واحد يا جماعه مش سيديشن. انتي بايوتيك نمره واحد هديله سيلتيف زي الدايزبام نفس كلام اللوز معايا وممكن اعمله لوكال هيموستاتيك بريشر برضه على فكره مفيش مشاكل بس انا ما ينفعش اعمل ميجيشن ولا دايتيرم. ليه؟ التيشن برايبل نكروزس الرابطه بتاعتي هتمزع اكتر او الدايتيرم هيعور اكتر يجيب بليدنج اكتر لكن ممكن اعمل ميجيشن اواي فروم ذا ووند. انا شايف مثلا سين الثيرويد اهي تراكيستون اهي اسف وده سيبيرو ثيرويد ارتري هو ده اللي بينزل ده اللي بينزف من هنا. ما ينفعش اعمل له ريجيشن هنا لكن ممكن افتح واعمله هنا عند الاوريجن بتاعه. الحته دي انفكتد الحته دي مش انفكتد. اذا بربط الماسوره من المنبع الرئيسي ريجيشن اواي فروم ذا ووند لان الووند فراي هول هيشوك. وصلت؟ تمام. سيلتف علشان الشوك نفس كلام اللوز انجي. طب راجعوا معايا كده تاني بسرعه على حاجه لذيذه. بردان طلعت لفوق عورت الكريكويد سبجراتيك ستينوسس نزلت لتحت عورت الايبكس اوف دبلوره نيوموثوراكس جيت لاترال عورت جريت فيسلز اوف دانيك تمام ورا التراكيه مين؟ عورت الاسوفجس اهو الاسوفجس اهو على فكره برضه نفس صاحبي ده عملها عمل تراكيه اوسوفجيه ده مشهور بره يعني ده اللي كويس بس حاطه كده على فكره يا اولاد اللي جرب في جراحين كده تلاقيه شاطر جدا وتلاقي كل ما يمشي يقطع خطوبه، كل ما يمشي يقطع خطوبه. في ناس كده. ده في اسماء لامعه جدا وهو مش لامعه جدا وكل حالاته تلاقي كل عمليه مات مات مات مات وتشوفه وهو بيشتغل حلو قوي. ولا لامعه زي بقى لامعه زي لما هو بيموت. ما هو لامعه كشرح لامعه كشغل لا بصراحه. طب ازاي يعني وبعدين لما يموت له واحد من كل 10 التسعة مش فوق ده كويس يعني. لا انت ازاي الناس مش فيه ازاي؟ الدكتور عدي بيقول لي ازاي نعور ورا التراكيه المشرط وهو نازل منك راح نازل خارج السبول. لا يا ولاد ده سهله جدا انت علشانك ما اشتغلتش متخيلنا صعبه ده سهله قوي. التراكيه اليومين قد كده انت مش واخد بالك ومستعجل راح المشرط بتاعك نازل ما تنساش انك بتجري ورا نفسك ده عيل مخنوق. طيب لك حاجات غريبة اسمها ريترو كومبليكيشنز. اسمها ريترو كومبليكيشنز بقى يا راجل يا بتاع. بص بقى على فكرة السؤال ده مرتين أبني. انا بدي اسأل سؤال، ايه الحاجة اللي زايدة الجاز اللي زايد في الدم قوي طول ما العيان مخنوق وعنده سترايزر؟ CO2. CO2 بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر؟ استيميليشن، علشان كده عنده وامس. انت فتحتي اكسجين طلع، مين اللي دخل؟ الكربون دايوكسيد طلع، اسف، مين اللي دخل؟ CO2. تمام، الاكسجين اللي دخل. يا عم انت طلعتني من المود يا اخي. بص، الاكسجين دخل فحصل CO2 ووش، يعني CO2 طلع. CO2 ده هو اللي كان سايق الريسبيراتوري سنتر، بيسموه كده بالنص CO2 هايبوكسيك ريسبيراتوري درايف، هو اللي سايق الريسبيراتوري سنتر. طب السواق طلع ما عادش في سواق، يحصل ديبريشن الريسبيراتوري سنتر. وده السؤال اللي بيسكيو اللي جاب، وجاب سؤال نظري من 6 درجات السنه اللي قبل اللي فات، سؤال نظري من 6 درجات معايا. قال له ايه؟ ايه سبب الابنيا اللي بتحصل؟ يعني هو جاي اس كيو جاب نظري سبب الابنيا اللي بتحصل immediate after tracheostomy، علشان الـ CO2 طلع والاكسجين طلع دخل. تخيل، ما هو الناس استغربت جدا، حتى الاساتذه كانوا مستغربين السؤال ده، علشان حصل CO2 وش. طب وعلاجه ايه؟ وتكتب العلاج. علاج ايه؟ نقفلها علشان اخنوه خالص لما اموته. نقفلها عشان الـ CO2 يزيد في الـ، اذا كان جاله ابنيه هيزيد ازاي؟ للاسف بديله قبله الحياه، بس القبله مش من هنا، القبله من هنا للاسف. انت عندك CO2 مين القبله؟ ايه؟ هو عشان الراجل فبتديله. لا انا بقول للاسف، على فكره انت مخك راح للاسف. انا بقول للاسف لانك بتنفخ في انبوبه جنب دم، متعصى دم، يا تلحق يا ما تلحقش. فبنعمل ايه يا دكتوره مايلم؟ يا ممكن بتجيب حته شاشه، يا ويلك لو طبعا نفختي على طول في دم، بتجيب حته شاشه بسرعه معقمه وتحطها على انبوبه وتقعد تنفخ. فانت عندك CO2 بتديله CO2 من عندك، ماوس تو تيوب بريدنج. تمام؟ لما سكرها يرفع مستوى. تسكر مين يا عم؟ انت هتعمل زيها. مفيش اصلا. تسكر مين اصلا؟ العيان لا بيتنفس لا ان ولا اوت. شغال، امال انا خايف كده ليه؟ انت فاهمين؟ بيقول زي كسكرها، لو سكرتها العيان ابنك. هو بيتكلم عن يوم يوم وخد سكرها. سكرها. يعني يسيبه شويه ما يحوش. انا عندي وانت وانت عملت خلاص يا اولاد. يبقى اذا دكتور هو ماسك حاجه، مش المفروض ان الاكسجين اللي جاي يبقى في اوكسجين ولا في نسبه؟ مين ده؟ الاكسجين بتاع مين؟ اللي جاي من السيستم، من الجهاز. للاسف غير اوكسجين في سيستم، في جهاز تاني اوكسجين ويز اير. ده بيفتح معاه اير، لكن العادي لو ما فتحتش يبقى بيور اوبشن هو 100%. يا جماعه لو سمحتوا. يبقى اذا انا بديله ماوس تو تيوب بريدنج، وعلى فكره انا اتعرضت للموقف ده كتير جدا. وللاسف ما كنتش انا اللي بعمل تراكيوستوم في معظم الحالات. ابقى شغال حاله اير وتلاقي العيان الدكتور جاي يقول لك العيان ما عادش بيتنفس، فطبعا بتسيب العمليه اللي في ايدك وبتروح في الشاشه وبتقعد تنفخ، بيرجع تاني. تمام؟ الجهاز الكربوجين اللي بيطلع 95% اكسجين زي 5% كربون دايوكسيد، انا عمري ما شفته ولا موجود عندنا خالص، ده اسمه كربوجين. معايا؟ فاحنا عندنا ماوس تو بريدنج احسن. سيرجيكال انفيزيما بقى، هواء تحت الجلد. فاكر؟ فاكر كلمه سيرجيكال انفيزيما؟ الهواء ده حصل ليه؟ الفتحه بتاعت تراكيستومي بتاع التراكيه كانت اوسع من الدايمتر بتاع التيوب، فحصل ليكج سرسبه للهواء نفخ الجلد. معايا؟ وإذا علاجه إيه؟ أفك الغرز، ودي جت سؤال مسكيه قبل كده. لوزنينج للسوتشر. تفك الغرز يقوم الهواء يطلع. معايا؟ لوزنينج للسوتشر. طيب. الستيتشز. تفكها يقوم الهواء يطلع من مبادئها. نيوموثوراكس. نيوموثوراكس. ليه بعدها حصل نيوموثوراكس؟ عشانك عورت الاي بي سي مبلورة فاكر؟ وهنا نتذكر انا ما اعرفش طبعا ابو حميد والدكتور عمر والناس دي عارفين يعني ايه شيشه، ما اعرفش الناس الثانيه عارفه يعني ايه شيشه ولا لا. شيشه يعني. كان كلمه شيشه عارفينها ولا لا؟ الجوزه مش الجوزه، هي على فكره الجوزه اكتر من الشيشه ماشي. مختلفه طبعا. دي اللانج يا اولاد، طريقه الشيشه بقى دي اللانج، حصل لها كولابس اهي، ده بقت البلوره ودي اللانج نفسها بقى في هنا هواء، هواء ده اسمه نيوموثوراكس. تمام كده؟ بيجوبوا انتركوستال تيوب، لو مشيت في الدور الثالث في المستشفى بتلاقي العينين ماشيين بيه. تمام؟ ايوه بس خلي بالك ده غير القسطره. لا ده بيبقى كده زي بتفكرني بشفتك. لا زعلوا مني اخر يوم. لا مش خالص. طيب هي على دكاتره الاي ان تي، ده تريقه على دكاتره الاي ان تي اصلا مش كده. فبص بقى بتحط انتركوستال تيوب هنا دكتوره مشيره، مش في هوا هنا؟ انا عايز اشفط الهوا ده، لو شفطتيه مره واحده اللنج دي هتفرقع، لازم بالتدريج. ازاي؟ بجيب انتركوستال تيوب واحطها هنا، دكتور القلب والصدر اللي بعملها، تعدى على ازازه مليانه ميه زي الشيشه بالظبط اهي، مدلدله تحت العيان معايا مليانه ميه اهي، ميه اهي طلع منها خرطوم تاني، حاجه اسمها انتروفر سيل. استنى عليا كده، لو سمحت يا مونيكا خليك معايا ثانيه واحده. اللنج اكسباند خفيف قوي، بيتحرك بسيط، يروح الهواء مسقوق ومكركر وطالع، تتحرك بسيط تاني مع الاسبيريشن، يروح الهواء مكركر وطالع، يعني زي الهواء بيطرد بالتدريج. ينفع العكس؟ ينفع الهواء يدخل من هنا لا، يلاقي المايه سداه؟ ما ينفعش، علشان كده سموه اندر ووتر سيل. طب هتقول لي هيشفط ميه، اقول لك الميه استحاله الليفل ده يوصل هنا، نسبه وتناسب معايا بالجرافيتي، فاهم؟ فعلشان كده سموه اندر ووتر سيلينج، الميه عامله سيلينج معايا، يبقى اندر ووتر سيل، فهمتوا؟ يبقى دي طريقه علاج النيموثوراكس، اندر ووتر سيل. ايوه عايز ايه؟ ايه؟ الميكانيزم ان اللنج بتكسباند فبتزق الهواء اللي في البلورال ساك، الهواء يروح طالع ومكركر من الميه وتاني تكسباند تاني نفس الكلام تاني. ايه؟ يورينج الانسبيريشن ده في لنج تانيه بتكسباند نورمال فبتزق دي مش هيدي خلاص يعني بس برضه المصل بيتحرك فاهم؟ واللنج التاني بتكسباند وتزق فاهم؟ بس تاخد لها اسبوع اسبوعين وتخيط. خلاص كده يا جماعه؟ دي كان اسمها اندر ووتر سيل، حد مش فاهم الاندر ووتر سيل؟ نيجي بعد كده الى اوبستراكشن. كل دي مواضيع اسمها ريسبيراتور اوبستراكشن، بنلخصها في كلمه اسبو اللي هو الاسبو سيل بتاع البرد. اي اس بي او معايا؟ الاوبستراكشن اوبستراكشن اوف ذا تيوب تمام؟ التيوب دي اتسدت يا دكتور محمد، ده كان سؤالك، بدرايف ميوكس الهواء داخل دايركت نشف للمخاض، ما عادش فيه الحاجه اللي بتدفي وترطب الهواء، ماشي الهواء كان بيدخل زمان من هنا فبيدخل من هنا، فالمخاض نشف قفل الانبوبه. اذا تعمل ايه؟ تدوب المخاض ده بصوديوم بايكربونيت وتعمل له سكشن. ماشي؟ للاسف الشديد مره من مرت في اسم 13 المفروض بتحن صوديوم بايكربونات وتروح حط قسطره بسرعه وتشفط. هو الوقت في يوم اجازه وده دخل حقق معايا يعني حاول التحقيق. بحن بسترنجه صوديوم بايكربونات والمفروض يجيب القسطره، قعد يكلم زميلته. ما هو حمار يا جماعه ما تعلموش. قعد حقن صوديوم بايكربونات وبيهزر مع زميلته الحكيم. بيبص لقى العين فايز. ما هو خنقه. انت فاهم؟ انت المفروض تحقن وتشفط بسرعه. فاهم الكلام؟ طيب نيجي بعد كده. ده اوبستراكشن اوف ذا تيوب بدرايف ميوكس. ماشي؟ طب لو درايف ميوكس دي وقعت لتحت خالص ممكن ادخل برونكوسكوب من هنا اهو. مش من هنا، من هنا اهو بالتراكيشن اوبننج واشيل بيه الكراست. طيب لو التيوب وقعت يا دكتور وهو بيعمل كده التيوب سليب راحت واقعه. المفروض تجيب انذر كلين تيوب وتفتح وتدخل. احنا طبعا بنرسلها ونحطها معايا انذر كلين ماشي ايه فاكر العين اليمني فاكرينه طيب نيجي بعد كده الى انفكشن. انفكشن ده انفكتد اهو ده وند انفكشن احمر هوم زمر. ممكن انفكشن يوصل للنج اسبرت انفكشن شويه ده بنزله او حاجه معايا. يبقى اذا يا وند انفكشن يا اسبرت انفكشن. طب لو وند انفكشن ريبيت دريسنج وانتيبايوتيك اغيره انتيبايوتيك غيره انتيبايوتيك. طب افرض حصل اسبرت انفكشن بص ريبيتد ساكشن وانتيبايوتيك يعني ده ريبيت دريسنج غيرات والتاني ريبيتد ساكشن والاثنين انتيبايوتيك فيستولا. اللي عندك اللي عنده فيستولا يعني انفكشن وفيستولا. فيستولا ليه؟ الخرم ما لمش. المفروض كنت قربت الجلد وعملته ببلاستر كان لم. طالما ما لمش يبقى حصل فيبروس للاتش ده ولا ده اهو. فمنع الهيلينج اقوم اقطع الفيبرس اتش ده واضمه على بعضيه واقفله معايا. ما هو خلاص الانديكيشن اوف تراكيستوم راح يعني وات ايفر بقى اللارنجايتس خفت البراين تيومر اللي كانت زايد شيلته وهكذا ماشي. احنا بنفترض ان حصل فيستولا بعد ما الانديكيشن راح يعني انا قفلت شلت الانبوبه ومتوقع انها تقفل ما قفلتش بعمل ريفريشمنت للاتش وكلوجر. خلصنا كده تقريبا التراكيوستوم. الحاجات بقى اللي بعد التراكيوستوم ايه الانديكيشن فلو تراكيوستوم؟ اي حاجه سبجلوتيك كارسينوما هفتح فيها سبجلوتيك ستينوزيس اللي هي مين؟ ليتوسكليروما او مالتيبل جافنايل بابلماتوزيس. مش احنا قلنا الكلام ده؟ تو افويد مالتيبل جافنايل تو افويد امبلانتيشن امبلانتيشن فاكر؟ ايوه حوالين تراكيوستوم اوبن. طيب انواع التراكيوستوم تيوب انواع التراكيوستوم تيوب التيوب دي يا اما سيلاستيك يا ميتاليك. يا جماعه فضه اهي فضه صافي تمام. كانت وانا نايم الانبوبه دي ثمنها 200 جنيه معرفش الفضه دلوقتي وصلت كام انا معرفش لكن هي فضه صافي غاليه تمام. على فكره الانبوبه دي بتدخل جوه دي طبعا موجوده بس ما حدش حد بيشتريها لان غاليه معايا. فدي بتدخل جوه دي علشان يتجمع عليها المخاط يقوم العين يشيلها ينضفها تحت الحنفيه ويحطها في الاوتر بحيث ان الاوتر موجود على الكومنتين التراك معايا. طيب يبقى دي ميتاليك سيلفر وفي سايلاستيك. ايه سايلاستيك؟ ايه بلاستيك؟ ايه بلاستيك ارخص دي دلوقتي بحوالي 200 300 جنيه معايا. في سبيكنج فالف وفي وزاوت سبيكنج فالف. السبيكنج فالف غير السبيكنج فالف بتاع امبارح ده سبيكنج فالف بيتحط على الاوبننج بتاع التراكيوستوم بدل ما يعمل كده ويتكلم السبيكنج فالف هو اللي بيقفل تمام ديورنج الاكسبيريشن. فالاكسبار ده يطلع فوق ديورنج الان يفتح ديورنج الاكس يقفل يقوم الهواء يطلع من فوق. فهمتوا القصه؟ يبقى ده اسمه سبيكنج فالف. في كافد ونان كافد. كافة اهي كافة اهي علشان الدم ما ينزلش لتحت ولو هنحطه على جهاز تنفس صناعي الاكسجين ما يرجعش تاني. هنا من غير كافة كل الميتاليك من غير كف. لكن في سايلاستيك من غير كف رخيصه ثمنها 150 جنيه بيتباع في السوق. معظم الناس اللي بيشتروا النون كف لان دي موجوده في السوق رخيصه زي دي بالظبط بس بتبقى من غير كف معايا. دكتور في سنجل ودبل. دي دبل دي دبل دي سنجل وممكن تبقى جواها واحده بس يعني هتبيع واحده تمام. يبقى في انبوبه واحده سنجلايه دي اللي هي 150 جنيه تمام. سيئه جدا جدا جدا. ليه؟ العيان لو شال السنجل يغسلها تحت الحنفيه من المخاط اللي سدها هيعرف يحطها لنفسه؟ لا التراك هيكون قفل في خلال 15 دقايق. اما لما يكون دبل تيوب انر واوتر الاوتر بيسيبها ويشيل الانر يغسلها تحت الحنفيه ويروح حاططها تاني معايا لان في واحده ثانيه عامله مينتنس للتراك. يبقى اذا يا بلاستيك سايلاستيك يا ميتاليك يا سبيكنج فالف يا من غير يا بكف يا من غير كف يا سنجل يا دبل. ايه الالترنتيفز واحنا بنتكلم في حته كريتيكال جدا؟ ايه الالترنتيفز لعمليه التراكيوستوم؟ يعني لو انت ما عندكش خبره او ما عندكش اكسبيرينس او فاسيلتيز لانك تعمل تراكيوستوم ماذا يحدث؟ تعمل ايه؟ One of these methods may be used. يا اندوتراكيال انتوبيشن دي الاندوتراكيال تيوب بتاع البنك ممكن تحطها العين يتنفس منها ما انا عايز اسيب الايروي ده اول حاجه يا اما بيركيوتينيوس تراكيوستومي هي دي البيركيوتينيوس وعلى فكره صار عندها الم عامله زي الدباسه بالظبط معايا بيعملوها في رعايه مركزه في السعوديه موجوده فعلى طول العيان مش عارف يتنفس زي الدباسه كده تروح عاملها كده على التراكيه تك تروح خرمه جزء وداخله معايا يعني تخرم السكين بالتراكيه بكل حاجه فاهم فدي اسمها بيركيوتينيوس تراكيوستومي بس ضيقه رفيعه بتبقى ان اديكوت معايا التراكيوستومي احسن ولكن دي مؤقت ده الترنتيف ايه حتى ممكن تعور التراكيه مش مهم لارينجوستومي او كيكوثيرودوتومي او لارينجوتومي ده بتاع فيلم الاناكوندا الاخيره دي بتاع فيلم الاناكوندا وعلى فكره عملوا لها اله برضه طب لاحظ الاله دي الاله دي عامله زي القصافه بتاعت الضوافر بتبقى من ناحيه بتفتح من ناحيه سلاح ومن ناحيه قصافه فاهمين اهو مشرط اهو لو ممكن تطلعه من هنا تمام وتروح عامل الكريكوثيرود ميمبرين بي قطعه معاه وتروح بالناحيه الثانيه مركب الانبوبه معايا الارينجوستوم هو دي الارينجوستوم دي الارينجوستوم يا جماعه بتاع فيلم الاناكوندا بص لايدي كده تراكيوستومي بفتح هنا تراكيوستومي لارينجوستومي بفتح هنا اللي هي كريكوثيرودوتومي كريكوثيرود ميمبرين اسمها الثاني كريكوثيرودوتومي اسمها الثالث لارينجوتومي اسمها الاول لارينجوستومي اهي زي ما شرحت لكم سيرفيس اناتومي يبقى دي لارينجوستومي دي تراكيوستومي امال لو فتحت هنا وجبت دي يمين ودي شمال لارينجو فيشر معايا امتى تعمل لارينجوستومي حد فيكم شاف فيلم الاناكوندا اللي عملوها على المركب ما كانوش دكاتره ده ممكن اي حد يعملها ده ممكن اعملها لاي حد فيكم بالماسوره دي بقلم فرنساوي باي حاجه بخرم كده سهله جدا معايا دي اللي بتتعمل لو انت ما عندكش خبره التراكيوستومي قال له او لو انت مش موجود في المستشفى التراكيوستومي دي عمليه محترمه محتاجه مستشفى غير اللي بتوع الشرع هيقولوا لك خالص لا التراكيوستومي محتاجه الات ومحتاجه مستشفى وهكذا معايا يبقى اذا ميكي سيرشال اوبننج ان كريكوثيرود ميمبرين لو انت ما عندكش الفاسيلتيز ولا الاكسبيرينس بتاع التراكيوستومي عينها ايه؟ انك بتفتح هنا ممكن الانسداد اصلا يبقى هنا فاهمين الكلام؟ مضمنش طيب اللارينجو فيشر وانا مش عايز اكتر من الديفينيشنز وانديكيشن واحد مثلا بعمل سبليتنج شك للثيرويد انجل في النص واجيب دي يمين ودي شمال يبقى اسمها عمليه الشرخ بشرخ الحنجره معايا بتتعمل في اللارينجيال ستينوزس اشرخ الحنجره كده فاكره واشيل كل السكليروماتس فايبرس تيشو واجيب سكين جرافت واحطه اظن فاكرينها ممكن تتعمل في اللارينجيال تيومر في تي 1 جلوتي كارسينوما بشيل كورد اسمها كوردكتومي يا اما ليزر يا اما لارينجو فيشر طبعا الليزر احسن دكتور ده في تي 1 جلوتي كارسينوما ليميتد كورد تيمبوراري تراكيوستومي نيدد ده الكلام اللي قلناه من شويه وانت شغال هنا لارينجو فيشر تمام ينفع العيان يبقى حاطط تيوب وانت شغال لارينجو فيشر لا بتعمل تراكيوستومي هنا مؤقتا يبقى في الحاله دي وانا بشيل جزء من لارينكس بارشال لارينجيتو ينفع اشتغل وفي انبوب البنج من هنا؟ لا يبقى بعمل برضه تراكيوستومي تيمبوري الكلام ده قلناه من شويه. الدايركت لارينجوسكوبي بقى ومش هنتكلم عليه كتير لان هناخده تبع الليزر. على فكره السؤال ده جه السنه اللي فاتت في راوند من راوندات يا الاول يا الثاني والاجابه كانت خطا بامتياز. الدايركت لارينجوسكوبي هو المايكرو لارينجوسكوبي هو المايكرو لارينجو سيرجري نفس الانديكيشن مش الدايركت لارينجوسكوبي لما احط عليه ميكروسكوب واعمل عليه مايكرو لارينجو سيرجري اذا هو كل اللارينجز الانديكيشن ولارينجو ماليش انت فاهم بس عناوين دايركت لارينجوسكوبي ماسوره حديده اهي ولاد من فضلك بصوا على ايدي لغايه هنا ايه الغراسمه دي لغاية هنا كده ده دايركت لاريك باسكو. Why digit tube introduced through the mouse to the larynx under general anesthesia. جبت ميكروسكوب وهبص بيه يبقى مايكرو لاريك باسكو. جبت جراح يعمل عملية مايكرو لاريك سيرجن. خلاص؟ ايه الانديكيشن؟ دايجنوستيك، وده السؤال اللي جه السنة اللي فاتت في راوند براوندات. دايجنوستيك وثرابيوتيك، أي من ظرف الدنيا دايجنوستيك وثرابيوتيك فاكر؟ دايجنوستيك تو اكزامين ذا لارينكس، لو أنا ما عرفتش اكزامين بالإنفايركت لارينجوسكوبي أه فعلا مقرف، أجي أدخله في ظرف مناخيره، أنت فاهم؟ يبقى لو أنا ما عرفتش أعمل الفليكسبل ولا الإندايركت، يبقى في الحالة دي أعمله دايركت. وعلشان أسس اللارينجيال تيومر أعمل له لارينجيال مابينج، فاكرين امبارح؟ أشوف السايد والسايد والشيب و... أنت فاهم؟ تمام؟ وأخد بايوبسي من الكانسر. اهم كلمه بايوبسي من تيومر. ثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك دي بقى كل المايكرو لارينجو سيرجن، مش دول بس، مش دول بس طبعا، تشيل بقى باضي كل المايكرو لارينجو سيرجن لو عايز تعرفها مشروحه في الليزر. بص ده المايكرو لارينجوسكوبي، جبت اهو ميكروسكوب، ده المايكرو لارينجو سيرجن فاكرها، وبعرض الصوره والجنب بتفرجوا. انا بدي اوريك الفيديو ده جميل جدا. وقولوا لي ده ايه؟ عباره عن ايه؟ الحاله دي ايه لو سمحت؟ لو بايدي كنت جبت لكم فيديو في الامتحان، حاجه لذيذه جدا يعني. نشوف هيشتغل من هنا ولا لا. ولاد ده ايه؟ الحاله دي ايه؟ بولي باهي. شايفينها؟ بولي باهي. استنى عليا، استنى عليا. هو نفس العيان بعد العمليه. بص يا عمر، هو نفس العيان بعد العمليه. شايف موقف ازاي؟ ماشي سهله. الايه اهو، لا مش هيطلع، هو مره واحده، هو مره واحده. عايزنا اجيبه من بره بس. نفسك فيه ولا خلاص؟ علم. لا استنوا عليا، ده فيه فيديو جميل جدا. استنى بس، ما عادش فيه شرح على فكره، خلصت شرح. ما هناخده في النص حصه اللي لسه. بص يا عمر، عمر بص يا عمر اهو اللي انت عايزه اهو. بولي بان، البولي بان ده مخاط، ده مخاط فاهم؟ بعد العملية ايه؟ بعد العملية ايه؟ الاثنين حلوين اهو، ماشي؟ بص بقى، استنى، ما احنا دلوقتي في بريك يا جماعة لو سمحت. بص بقى، الست الحلوه اياها فاكرينها؟ اللي اول مره اتقابلنا فيها شفناها مع بعض. ده اسمه الشنطه دي بالمنظار ده، اسمه فليكسبل لارينجو سكوب، ثمنه 70,000 جنيه. بيعلمك ازاي بيطلع وينزل، طبعا شفتونا واحنا بنعمله، تمام؟ فاكرين؟ لازم اطلع بره اشتغل دكتور، مش عايز تعمل معادله، ده لازم تعمل معادله. شوف احترامهم للعيانين يا ولاد بره، بشرح لها بقول لها ده ايه طلع في مناخير وهديكي بنج موضعي ومش هقول الاحترام. شوف الايه؟ بقول لها رسالة الاحترام. طبعا شوف ده بنج موضعي، احنا عندنا بنج رش، هم بيعملوا وعندهم برضه ده قطنه عليها زيوكين بنج موضعي. انا على فكره ما بحطش بنج موضعي طبعا، شفتوني الواحد ما بيحسش بحاجه، الواحد ما بيحسش بحاجه، مجرد انك تقول يا واد لو اتحركت هات حوره على رجل مامتك طبعا بيتحرك، هديك حوره بيتسدد. بص اهو بتحطه في مناخيرها تمام، وبتعرضه على المونيتور، يعني انا بعرضه على المونيتور وبسجل سيديهات وكل حاجه. شوف يعني هو بيتفرج على صيغه 30. ايه بتتفرج على ايه؟ بتتفرج على بتتفرج على البرابير. لا بتتفرج على ايه؟ بص ده الفلور اوف ذا نوز اهو، داخل ده الانفيرو تيرمينت وده السيبتم وده الفلور، ده الانفيرو تيرمينت وده نوز وده نيزل سيبتم. هي كل العمليه حركه الزوايا ولا ايه؟ الايه؟ اللي هو بيحرك اب اند داون، اليو اب والدي داون، فاهم؟ دي كوينه من ورا ده كوينه هي ولا ده الميدل تربلنت ودي الميدل مينيتس ده كوينه من ورا في الجنوس لسه ما وصلش للميزوفاجس. انا كان نفسي استغل راوند الان تي بحضور العمليات بتاعته. عمليات الان تي لذيذه قوي قوي يعني. شفت العمليه الاخيره دي الكوينه الادريزيا دي العمليات رائعه الحقيقه رائعه. ده بيشاور لك على الاوستيكال دو بورتس اللي فاتت الميزوفاجس بس يا بنتو ما تعملهاش مع المرضى وده غلط. انا كان نفسي اجيب لكم عيانين بس انتوا ما ساعدتوش. لا يعني حتى في العيادات الخارجيه ما ده غلط ده غلط يعني. لا كشفنا على حد ولا خدنا هيستوري ده غلط للاسف. اصل المفروض شغلانه المدرسين مش عايزين مدرسين. انا عجزت ايام ما كنت مدرس كان لازم اجيب عيانين. انتوا خلينا نحضر مفيش حد جاي مين يا دكتور رضا دكتور كده صح. ده الصوت بقى استنى عليا. ده يوبيرا وده الصوت بقى ده الايبيجلوتس اهو على فكره. ده البيزك بتاعنا. انا كده دخلت تحت. ده قاعده اللسان وده الايبيجلوتس. هنشوف البوكال كورد دلوقتي. ده البوكال كورد الالكترونيك بدات تتحرك اهي. هينزل لتحت اكتر طبعا. اللي شافوه احنا بنعمله فاهمين الكلام ده. ده الايبيجلوتس اهو نزل لتحت اهو. ده البوكال كورد اهو شايفينهم؟ اريتينويد واريتينويد وهي بتتكلم عن البوكال كورد اهو. ده الهايبوفارنكس اللي ورا خالص. خلاص طلع. ايه؟ دكتور ممكن تشرح